جلال أبو مويس. جلال أبو مويس 30 سنة، 94 شقة في ميامي، الشركة بتعمل فوق 5 مليون بالسنة. إنه حاسك بتحكي من غير أي تحفظ، يعني اللي هو هاي اللي أجاك. لما أحكي أنا لابس ساعة بأربعين ألف، أنا يمكن هيك وقح. ساعة بأربعين ألف وأنا ابن ماركة. ما في مرحلة حتوصل فيها تقول خلاص؟ بدي أعمل، بدي ملين، بدي ملير. هي من القهر، هي من السعادة، احكيها زي ما بدك. هي صارت أنجح مني والله بسنة لأخلي البزنس تبعك يصير سمكة في بحر. أندرو تيت، yeah. شو رأيك فيه وليش برأيك انتشر هذا الانتشار السريع؟ جماعة، زي ما وعدناكم، قلنا البودكاست من الآن فصاعدا هيكون حول مواضيع معينة، مواضيع تحديدا أنتوا بتختاروها. أحد المواضيع اللي دائما كنا بنتشقلب فيها وبنناقشها بشكل موسع وعليها خلاف كبير جدا، موضوع الفلوس، المصاري، البيزات، مواضيع التشينغ الدولارات. كيف تعمل مصاري؟ من أكثر الأسئلة اللي يتم تداولها على منصة تخيل من المتابعين الطموحين هو موضوع الفلوس. عشان هيك اليوم قررنا بدنا نعمل بودكاست عن الفلوس. ومين أحسن من جلال أبو مويس AKA جلال جلال الموضوع اللي بنحكي فيه اليوم حكينا شو هو، مين جلال أبو مويس. بدي أخلي جلال أبو مويس اللي منورنا اليوم يقولنا مين جلال أو حبيبي. جلال، أول شيء شكرا لاستضافتي على برنامجك اللي أنا عن جد كنت بدي أكون فيه. كتير ناس حابة تعمل أشياء بس ما بدي كوميدي، بدي حدا عنده الفكر تبعك لا أقدر أحكي معه يا حبيبي. So thank you. شكرا لك والله حبيبي. جلال أبو مويس زلمة فلسطيني الأصل، انولد وكبر بالأردن. طلعت من كبرت بالأردن لحد 18 سنة، خلصت توجيهي بالأردن، كبرت في ماركة الشمالية حي العبدالله من أجين للعمر 18 سنة، يعني خلصت توجيهي بالأردن. ليش كتير مرات يمكن تسمعني بحكي ماركة الشمالية حي العبدالله؟ لأنه هي الأحياء الشرقية من عمان، يعني وين الناس اللي ما معها مصاري على الأغلب بتعيش. هذا شيء كتير أنا بحبه. تخرجت من عمان توجيهي، كان ضايل لي بالضبط زي شهرين وإشي بصير 18 سنة. عطول خلصت، جبت 64، درست IT وفرحت أكتر من اللي جايب 100 علمي، لأني عارف أنه طالع وحياتك والله كنت طالع برا السيارة. تخرجت وطلعت على أمريكا عطول. كان بالضبط ضايل لي وأنا هناك بالضبط كان ضايل لي شهرين لأجيب رخصتي، معناته بصير 18. طلعت على أمريكا ب 2010. درست IT بأمريكا؟ لا، درست IT بالأردن في تخصص توجيهي اسمه IT. في عندك علمي أدبي وIT. IT زي اللي أسهل إشي. يعني خلص مو معي توجيهي عشان خلص تخرج توجيهي. أمي لازم توجيهي برا البيت. والله كانت تحكي لي والله إذا ما بتنجح لا تبرى منك. شو اسمه، خلصت التوجيهي بعمان and again طلعت ب 2010. اليوم أنا عمري 30 سنة، سو من عمر 18 حبيبي لو إلك ولأحبابك، سو من 18 ل 30 سنة وأنا في أمريكا. ويمكن اللي وصلني لأقدر أقعد مع شخص زيك يا حبيبي ويكون ما تقول هيك، أنا اللي فرحان أني قاعد مع شخص حبيبي والله. بس أنا بقدر أنا بحكي لك قولي أنت قول. لا قول. أنا بقارن كتير حياتي قبل باليوم، كتير كتير كتير كمان، وفي ناس يمكن تشوف بعملها زيادة، بس بتذكر الأيام اللي لأنه ما مش من زمان، it's not too long ago، يعني ما مش من زمان كتير، ما في حدا بده يسمع قصتي. هلا مش معناته طارق مو منيح اذا شاف جلال الطفران قبل 10 سنين ما رضيش يقعد معه، مش معناته طارق عاطل، لا، بس هذا معناته انا ما عملت إشي لابني قيمه لحالي، لا اقعد مع حدا باني قيمه له لحاله لا ياخذ ويعطي معي. سو لما اكون قاعد مع حد زي طارق انا مبسوط، اتس ا فاليديشن، انه عم بثبت داخليا من جواتي جلال لا انت عامل إشي. شوف أصحابك قبل 10 سنين واليوم، شوف أصحابك قبل 15 سنة واليوم، عم بتغير عم بكبر. فعشان هيك لما أطلع وأحكي إذا عندك نفس الأصحاب اللي كبرت معهم على الأغلب أنت فاشل، تيجي الناس تحكي اوف كلمة وعمر كبيرة. اللي كبرت معه اللي شلفنا مع بعض من الصف الاول وكنا نهرب نجيب فلافل. فاهم قصة الفلافل تبعتك هاي بتطعميش خبز بالطعم الفلافل. انا هاي المرة يمكن الشباب زعلانين مني شوي ما قعدتش مع كتير قعدات زي اخر مرة لانه هالمرة حكيت انا كل مرة داجي اقعد مع نفس الناس لا بدي اقعد مع طارق بدي اقعد مع هذاك اللي عنده اكبر مكتب عقار بدي بدي بدي بدي اكون uncomfortable بدي اشوف ناس جديدة لانه اذا ما عم بتعرف على ناس جديدة على الاغلب انا ما عم بتغير. فهمت وجهة نظرك وانا وانا بنفس الوقت بقول لك انه انت كنت كمان من الشخصيات اللي لما قعدنا بالاردن انا تقابلت مع جلال في الاردن خلال زيارتي الاخيرة وبحكي لك جلال بقمة الصراحة من اهم الجلسات اللي جلستهم مع حد كانت جلستي معك على العلم اني انا شايفك قبل هيك على السوشيال ميديا. حنحكي هلا بالموضوع اكثر واحكي لك بصراحه قلت لك لما شفت المحتوى تبعك قلت يا زلمه ما له معصب ليش شد حاله كثير ليش بضل يبهدل من الناس وما حبيت المحتوى اللي شفته. لما قابلتك وشفت الفكر اللي جاي ورا المحتوى قلت يا زلمه لا بس هذا الزلمه حقيقي هذا عنده رسالة بده يبعثها. فدخلنا بالحوارات اللي هنحكي فيها بعد شوي. طيب قبل ما نتعمق أكثر فبالتالي زي ما أنت فرحان أنك قاعد معي أنا كثير فرحان أني قعدت معك وفرحان أكثر أنك بتعمل بودكاست لأنه أتوقع أنه هذا البودكاست هيكون إضافة كبيرة للمتابعين المشاهدين اللي موجودين في الأردن وبرا الأردن المشاهدين بالمنطقة العربية بشكل عام الشباب تحديدا الشباب الصغير بالسن. طيب احكي لنا قصتك هلا لما طلعت ورحت على امريكا شو طلعت وين شو كان طموحك شو راح تعمل زي اي واحد عمره 18 سنه على الاغلب تغرب انا طالع وبفكري بدي ادرس بدي اروح اجيب شهاده بدي اروح افرح امي حكت لي بدك تدرس فانا قلت اوكي انا بروح بدرس. بعرفش اذا في متابعين عرب بيعرفوا هالمسلسل وانا صغير كنت احضر مسلسل اللي حمسني كتير اروح على امريكا اسمه 90210 هذا كله الشباب وبنات بيفرلي هيلز 90210 يا الشباب بنات صغار وكله راكب فراري ولامبرجيني وانا مفكر بدي اروح امريكا اعمل هيك انا رايح سن زمن حملير والله هيك كنت فاهم خلص انه بدرس عشان امي تفرح وانا حكون راكب فراري وعايش ومشترك نيومي بحال نيومي احد شخصيات المسلسل صح يا يا سو احد مزز المسلسل ليش ضحكه مختار شو وصلت هناك طبعا شوف طموحي كاليفورنيا لامبرجيني وفراري وصلت وين على ولاية اوهايو. ليش رحت على ولاية اوهايو عندي صاحب هناك اللي طلع قبلي بكم سنة تعرفت عليه بالمدرسة راح على اوهايو مع اهله طلع لهم هجرة هي باللادري يناو طلعوا هو الوحيد اللي كنت اعرفه اللي قادر ارن عليه كان عندي كم قرايب بس ما بعرفهم يعني بعرفهم من بعيد كتير يمكن شايفهم مرة مرتين بحياتي قلت لا بروح عند اللي بعرفه رحت عند صاحبي وصلت أمريكا أختصر لك القصة شوي وصلت على ولاية أوهايو صاحبي كان فاشل بدخن كتير ليزي كسول ما عامل إشي صار زيه زي الأمريكان كسول زي ما بيحكوا لهم يعني white trash وهو عايز زيهم انا واصل جديد بدي اطلع بدي اعمله انه اساله طب وين اروح اسجل جامعه طب كيف افتح حساب بنك قاعد بعملش شيء يعني بشتغل بالكزي وبروح والله العظيم بعدين هاي كانت ولايه اوهايو ما كملت هناك 3 اشهر الا رنيت على عمي عندي عمي بولايه ثانيه بولايه جورجيا طلعت على ولايه جورجيا عند عمي قعدت معه كم شهر وطلعت على طول بآخر مقابلة حكيت ليش طلعت من عند عمي والعيلة ولعت هالمرة عشانكم مش هحكي فيكم وانا عادي بس المهم انا وعمي نحكي انفصلنا عشان ما يزعلش بعدين رحت اشتغلت وعشت مع واحد عنده معرض سيارات كنت انام بمعرض السيارات فترة من الفترات كنت أنا مرة بسيارة مرة جوا، لأنه كنت أنا برضو أشتغل فالي بالليل، يعني بخلص شغلي مثلا نقول 5:30 6 مرات على 7 بالكتير، عطول بروح على الفالي ببلش شغلي هناك 9 بالكتير. يعني إذا بروح بكير بخفالي ساعة بالسيارة قبل ما بلش شفت الفالي، بخلص تقريبا 3 الصبح. فمرات إنه وين أروح؟ خلص ضايل لك 4 ساعات وراجع المعرض، لغفة على باب المعرض أو افتح الباب لما صار يوثق فيه بفوت أنام جوا. ضليت هيك بصورت. طبعا بالأول كنت اللي بنظف المعرض، كان شغلي إنه هاي $200 بالأسبوع، شغل السيارة. كنت لسه كنت بقول لك إنه ولاية باردة، البطاريات مرات بتشتغلش، فكنت كل يوم الصبح لازم أشغل كل السيارات لأتأكد إنهم بيشتغلوا قبل ما يجي زباين، عشان ما تضويش قدامهم مصيبة مش حنبيع. فكنت أضويهم كل يوم، أتأكد كل شيء تمام، أنظف، يحكي لي روح تعال. وصاحب المعرض كان اسمه ميشو، من عرب 48، والزلمة من أنظف الناس اللي عرفتها بحياتي، لأنه هو الوحيد اللي طالنا من الشارع، أحكيها زي ما هي، ولليوم بعرفه. واشتغلت على هذا الموضوع هيك، انه شو ما بدهم يعطوه يحكوا لي اعمل بعمل. كملت سنه في المعرض، بعدين صرت اروح على، يعني لسه بقول لك الامريكان كسولين جدا. سو بدخل واحد بده يشتري سياره، بضلهم قاعدين جوا مستنيين الزبون يدخل جوا المعرض يقول لهم بدي اجرب هاي السياره اللي يطلع، بس انا اللي بنظف برا، يعني بدخل واحد انا على طول عنده. سو صرت اروح للزباين اللي بتدخل، بعدين اروح للبياع احكي له، صرت انه طلع المخ العربي، روح كل البياعين اقول لهم اسمع اول ما يدخل الزبون بصير اجيب لك اياه على طول، بس ايش اعطيني يعني 10% من اللي، يعني اعطيني $10 $200 اي شيء، اعطيني شيء. فامريكان مخ ما في، بقول لي لا no way I'm not gonna do that right country they can't think مخ مسكر. المهم قلت له اوكي طيب ما تعطوني anyways. كنت مرة والله العظيم عامل إيدي زي هيك، بحكي تليفون مع الوالدة الله يخلي لي إياها، وبنظف قاعد والله العظيم، دخلت زبونة عطول ركضت عندها. كان بعد التاكس سيزن، تاكس سيزن في أمريكا يعني هون الناس اللي بالطبقة السفلة المتوسطة واللي لا الواقعة هم الوحيدين اللي برجع لهم مصاري من الحكومة. أوكي سو برجع لهم تاكس ريتيرنز، برجع لهم تاكس ريتيرنز، وبروح بتمصرفوا على اي شيء. فهاي المره زي خلص انا حسيت انه خلص معصب من هذاك، وبرن على الوالده والوالده بتقول لي بدي $200 وانا بقول لها هيني جاي، وانا بقول لها. بعدين امي شو ما كان يصير معي عمرها ما سمعتني بحكي الوضع صعب، نيفر، ما في. كل مره ترن علي كيف يبقى بجنن يمه، ليش شو بدها تعمل؟ بدها تسمعني؟ طبطب علي؟ شو بدي ليش ازعلها؟ انا بتعقد من الزلمه اللي بيشكي لامه، ما انت مزعلها، انت انت انت انت بعد ما فضفضت وطلعت ريحت حالك بس نكدت، انت حتضل تفكر لما تروح مش حتنام، امك بتحبك اكثر من انت بتحب حالك، خلفتك. فانا عند امي الامور بتجنن، نمت بالشارع، اكلنا اللي بنتاكلش، عملنا اللي بنعملش، وترن علي يمه يومي بجنن، امي محتاج تنام بشي اعطيني كم يوم ادبرهم وانا ماكل هوا. المهم دخلت هاي القصه بتجنن، اسمعوا شباب، دخلت هالمره تشتري السياره، ركضت عليها على طول، اسمها سندي، I'll never forget. اول ما دخلت تحيه لسندي حبيبتي سندي، والله لله اليوم اكثر كوميشن عملتها على بيعه بحياتي، اكثر كوميشن لها معنى بحياتي. دخلت سندي، فايش انا بدي اعمل حالي زي البياعين التانيين، well this car، انه عم بحكي عن السيارات وهاي بتعمل هيك وهي سيارات واقعه كلها قبل موديل ال2000، ايش قاعد بشرح. والانجليزي تبعي زي العمى ايامها، وانا عارف ان هي مش فاهمه علي بس انه فاهمه طرطيش. فشو هون عملت؟ انا اكتشفت شغله بقصتي هناك بهذيك المرحله، لما الانجليزي تبعي يفشل انه احاول اكون انه واقعي بالانجليزي تبعي، وين السيف زون تبعي؟ بحكي في قصتي على طول، لانه ربنا اعطاني اشي اللي لما احكي الناس بتسمع بقصتي. صرت استخدم قصتي مع الزبونه، انا جيت من الاردن وهيك وعم بعمل هيك، انه يو نو لايك اي جات هير سيمباثي، اذا بدك تسميها بيدي عادي. المهم بعت شفقت عليك يعني، يس بصير تجيب لي مفتاح السيارة أجربها؟ قلت لها of course. دخلت جبت مفتاح السيارة عطيتها هي حكت لي تيست درايف. طب أنا بعرفش إنه على التيست درايف لازم أخذ كابي للآي دي تبعها، لا أخذت رخصتها ولا أخذت إشي، أعطيتها المفاتيح وطلعت بالسيارة. التيست درايف 10 دقايق، وبنفعش تعمل تيست درايف لازم البياع يكون مع الزبون طبعا، بتعطيش المفاتيح يروحوا لحالهم. أنا شو براسي وهي بتعمل تيست درايف بكون أنا إيش خلصت التنظيف، راح ما راحت ما تروح الكاسة. فتنظيف اللي أنا كنت بنظف سيارة لزبون شاري سيارة لازم تنظفهم قبل ما تبيعهم، فأعطيها المفتاح نص ساعة وين المرة. اسمع اسمع الدنيا كانت شتاء يعني الدنيا كانت برد، وحياط الله العرق ميت من خوف، أو يعني إجا ما أول ما جاء يشطح راحت ميت. اسمع والله العظيم والله العظيم صار 47 دقيقة أنا هيك. وميشو تبع صاحب المعرض هو ما شاء الله عليه زلمة كبير بالعمر وجهم واصلع بخوف شكله، دخل على المعرض حسيته كيف الهولك بكون هيك بعصب بتحول، دخل عليه زي الهولك وين السيارة 1998 كامري الخضرة، وأنا بقول له ورا بنظفها. اسمع صاففها ورا بننظف فيها. والله العظيم مرت ساعة وشوي تدخل المرأة على المعرض، والله العظيم دخلت مسكت المفاتيح بحكي لها where are you where you've been like وين روحتي، بتعرفش بتقول لي روحت جبت بنتي من المدرسة ووصلت على البيت. what بعدين سكتت مش عارف شو أحكي، بتحكي لي but I'll take the car بشتريها. أنا مش عارف أنا معصب بدها تشتري أنا مبسوط أنا زعلان مش عارف. حكت لي قديش، حكت لها 599 يعني 5999 دولار. هسا كل السيارات بكون عليهم ستيكر على الفرونت بكون عليهم إيش سعر السيارة، سعر السيارة كانت مسعره ب 4999 يعني 5000، أنا زدت 1000 وأنا مش فاهم لأنه أنا بعرفش بس حكيت الرقم هيك لانه تخيلت انه بعرفش من وين جبت الرقم. المهم حكيت له 5999 بابا وافقت دخلت على المعرض انه بعد ما حكيت له هيك ركض على مايك اسمه ميشو هذا العربي اللي حكيت صاحب المعرض، قلت له بعت اول سياره ولسه بحط محفظته على الطاوله لسه زمنه. بقول له بعت اول سياره امشي. بيقول لي شو بدك مين بعت، بحكي له والله اقنعتها تشتري. بحكي لي مين، بحكي له هيا سندي تعال تعال. طلع معي حكى مع سندي والله واشترت السياره وما عملت يعني ما اخذت كارت اشترتها كاش كمان. اقسم بالله العظيم هسا اذا انت بتبيع سياره ما بتعمل كتير مصاري، سياره حق 6000 شو بدك تعمل، بس يعني انا بايعها ب 1000 زياده عملت الكوميشن كله مع بعضه طلع 800 دولار، انا بعمل بالشهر 800. اقسم بالله والله ايلان ماسك ما حس اللي حسيته بعد ما تسلا صارت ب 100 مليار وحيات امي. اسمع تلا تشملت وحيات الله رجعت مسكت التليفون يما قديش بدي. تقول لي 200 بس. Listen, it was so funny. المهم خلصت بعت لأمي على طول أول شيء عملته، بعدين رحت عملت membership في جيم اسمه LA Fitness مو بعيد. أنا كنت أتحمم ورا المعرض بالبربيش. رحت عملت membership كانت 29 دولار بالشهر. صرت أروح هناك أتحمم أجهز حالي الصبح أحس حالي زي you know I'm a businessman now. وكان في واحد بعرفش في إشي بأمريكا كل معارض السيارات في دائما واحد مبهدل بفوت ببيعنا بلايس فيك بولو فيك عطر فيك. اشتريت منه بلوستين بولو كل واحدة كانت 5 دولار، اشتريت واحدة سودا وواحدة بيضة والله العظيم لليوم بلبس غير أسود وأبي بيضة عقدة صارت أسود من سود. اشتريت تنتين كل واحدة كانت 5 دولار وعطيته 5 دولار التيب مفيعه بقول مليار 800 دولار مالك اسمع حكمني. شباب انا عندي سؤال بس عندي سؤال مين صار نفسه يروح يشتغل بياع سيارات سو فاني نفسه يروح على نفس المعرض ابيع سيارات نو نو نو خلينا مع تخيل زلمه حلوه وين حلوه بقول لك شوف هسه حلوه اذا انت شاب صغير ماكل هوا لحالك بس مش حلوه عندك عيله عندك ها ما بتعملش هيك طيب. الا اذا بوزيشن مرتب المهم لبست هلوه هالبولو بليز اسمع لبست لك هالبولو رحت على المعرض ودخلت على مايك قلت له أنا من اليوم وطالع أنا بياع سيارات بس حكيت أكيد بطريقة محترمة إنه بدي أصير بياع سيارات. حكى لي آه مش مشكلة واللي عملته مبارح ما شاء الله عليك بس مين بدي نظف السيارات اليوم. وحياة أمي نظفت المعرض والسيارات في البولو طول اليوم والله العظيم ما كان عندك مشكلة اشتغلت الشغلتين ما في شغلتين تركت الفالي لا لا الفالي لسه موجود، ما بترك الفالي. الفالي كان هذا يعني اللي منقذني انه قادر اكمل مصاريفي الشهريه، مع اقدر اساعد اهلي في البيت. دخلت جامعه ولا لا؟ دخلت اول فصلين، الفصل الثاني انفصلت والحمد لله انفصلت، لانه اللي دفعت لهم اياه رجعوا لي اياه واعطيته لقسط لاختي بالجامعه. ليش انفصلت؟ لانه كان في زبون حكى لي انه بحاول ابيعه سياره، من اللي بعمل الادز على كريجزليست في ويب سايت، حطيت سياره، حدا بقول لي بدي اشتريها، وانا بحكي مع انه الاستاذ بدرس وانا بعمل هيك وبعمل هيك، يو نو، بحاول ابيع السياره. لقطني بعدين حكى لي ممنوع حط التليفون، حطيت التليفون واحترمته. بعدين اقسم بالله الزبون بيحكي حشتريها، انه I'll buy it، يعني خلص done deal. انا نجزت، مسكت التليفون like you know عم برد okay great you know راح بشوفك اي ساعه مثلا. شو عمل الاستاذ؟ كان ماسكني وضرب التليفون هيك من ايدي. انجنيت، عملت زي هيك، انجنيت، وقفت، قلت له you're teaching business، عم تدرس بزنس؟ I'm doing business. وهنا فلتت بالحكي شوي، قلت له I make more than you a year، بعمل اكثر منك بالسنه. من الاستاذ شو بعمل بالسنه؟ 30,000 35,000 40,000 انطبشت. يعني أنا بعمل أكثر منك أو قدك، وبعمل بزنس وإنت بتدرس بزنس وما عندك بزنس، زي اللي بعلم طارق كيف يطير هليكوبتر وعمرك لا ركبتها ولا بتعرف كيف، بس قرأت كتاب فإنت بتعلمني الكتاب. وبعدين فلتت بالحكي، قلت له I can teach the class better than you، قلت له بعلم الصف أحسن منك. فقالوا لك؟ حكى لي لا، ما حكى لي هيك، حكى لي hold on، نادى البرنسيبل، نادى المدير، قال لي عيد اللي حكيته. عدته حكى لي يلا باي. قلت له، قال لي رحت انت مفصول هذا الفصل، ترجع الفصل الجاي. قلت له مش راجع، اعطوني المصاري. ما كانوا يعطوني، بس في حد ساعدني واخذت المصاري. سبحان الله، والله العظيم اخذت الورقه الريسيت، رجعوا لي اعطوني المصاري. اقسم بالله العظيم امي بترن علي بتحكي لي ناقص بالضبط عقد المصاري قسط لاختك بالجامعه، اقسم بالله العظيم. وكنت بدي اياهم لاساعد حالي في كم موضوع، اعطيتها اياهم والحمد لله تخرجت. طيب سؤال، هل بتندم انك ما خلصت جامعة؟ انا ندمان اني اصلا فكرت اروح. طيب ممتاز. لا لا، انا بقول لك الجامعة لمين؟ الجامعة الجامعة الجامعة لشخصي انا حقيقي. اسمع، انا زلمي دغري. اوكي شوف، الجامعة لشخصين. يلا محلاك جلال. No, seriously. الجامعة لشخصين، اهلك معهم مصاري وبدك تعمل social experience، ببعتوك على أحسن جامعة وبتنبسط وببعتوك هناك، ومش عشان تتعلم، أنت هناك بتعمل أصدقاء. أنا أولادي لما أخلف إن شاء الله، إذا عندهم خيارين، بدك تدرس، بدك تروح على هارفارد وين أولاد الملوك بدرسوا، بدك تروح على ييل، بدك تروح على جامعة والتعليم كله مسائل فيه، بس بدي إياهم يعرفوا أولاد الناس التانية. اكتشفت بالأردن أولاد الوزراء أولاد العالم اللي معها مصاري بدرسوا بشويفات على طول. وأنا بالأردن قلت لهم قديش الشويفات بالسنة؟ 10,000 دينار. يوسف أخوي بدك عشويفات على طول أول السنة أنت بالشويفات. طب بدرسوا بالإنجليزي؟ قلت لهم السائل لو بترسوا بضلك عيد، أصلا بستفيد، بدك تعرف على ناس جديدة. قلت له يا دبي، قلت له اسمع، بتروح على المدرسة عند أعطيك فرصة ما حدا أعطاها عنا بالعيلة، بدي أبعتك على شوفات، ضايلك 3 سنين، هو صف 9 ترفيع 10 المفروض، بتخلص 10 11 12، بتخلصهم هناك. والهدف إنك تعرف الناس هاي، لأنه بس ما اليوم... هو طب yeah. في هون سؤال مهم، سؤال مهم جدا. هلا فاهم إنه بدك يوسف يتعرف على أولاد الوزراء yeah. وعلى، بس ما رح يتعرف على جلال. ما بده. ليه؟ لا مش ما بده، مش محتاج. ليه؟ لأنه بيعرف، لأنه جلال أخوه. لا يا زلمة، نو. بحكي عن جلال اللي جاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده. نو نو نو نو، يوسف أنا ما بحكي هذا لكل الأطفال، أخوي نفسه مو محتاج يعرف كمان جلال. ليه؟ أنا موجود ويوسف عاش طرطيش من حياة البهدلة معنا، ما عاشها قدي لكبرت، بس عاش أولها معنا، بيعرف الفرق، لسه بيعرف وين ماركة الشمالية وإحنا اليوم عايشين بأم أذينة، بيعرف. تمام، بس أنا اللي بقوله قاعد حبيبي، إنه في شغلة أنا بآمن فيها كثير yeah. وبدي أقول لك وجهة نظري وأسمع منك. الآن لو بدنا نقول ليش جلال أبو مويس نجح، جلال أبو مويس اللي بيميزه بصراحة مش الهدف اللي بيميزه الاجريشن اللي انا هلا شايفه، هاي الرغبه الجامحة بالنجاح، إنه أنا بدي أطلع وهد الدنيا وأبني وأعمل وأسوي. هاي الرغبة وهاي الأبتايت، هاي الشهية على النجاح هي اللي ميزتك. أوكي. هاي غالباً غالباً مش موجودة عند الناس اللي حكيت عنهم. صح، أنت 100% صح. بس إحنا يعني فكر فكر ب تعرف هذا الموفي اللي كان فيه واحد عمل هيك مدرسة للسحرة، صار يلف العالم، هذا عنده طاقة بيعمل نار، هذا عنده صار لف العالم جاب الناس المميز عنده على المدرسة، صار عنده مدرسة إكس مان. يس يس هذا الأصلع اللي بيركب على أيون. سو أنا تفكيري هيك، أنا عم ببني تيم بعنا بالعيلة، كل واحد عنده إشي. يوسف مو محتاج كمان جلال، جلال بعرف الجلالين التانيين، جلال قاعد يعني بيجوله من ورا برضو المحتوى اللي بيطلع وجايين الناس قاعد بتعرف عليهم. يوسف اللي يعني وظيفته يروح يتعرف على أولاد هاي العالم، لأنه أسهل إله أكتر مني أنا وأخوي التاني، كل واحد عمل اللي عليه. هلأ بدك تجيب إشي جديد عنا على العيلة، روح جيب المعارف هاي، اكبر مع أولادهم. واضحة yeah. واضحة تمام. عم ببني تيم. إمتى صارت القفزة النوعية بحياة جلال اللي بتقدر تقول إنها قفزة نوعية تغير كل إشي؟ 2018. قول شو صار. 2018 هسا أنت هذا الحكي كله، هذا اللي أنا بحكيه 800 دولار وهذا، أنت بتحكي ب 2012، فالنقلة النوعية 2018 في فرق سنين وقصص كثير صارت. ب 2015 نقلت من ولاية جورجيا لولاية فلوريدا، مدينة ميامي، في واحد اسمه جراند كاردون، تعرفه؟ لا ما بعرفه. ملتي بليونير ان ريل استيت، وهو مشهور كتير على السوشيال ميديا ولازم تعرف منه. هو كان كنت اتعلم من الكونتنت تبعه كيف ابيع وهيك، اتعلم اونلاين، اتعلم منه اونلاين كيف ابيع وهيك. صرت اطبق شغلات كان يحكي لي اياها بالبيع، انه اسمعها بفيديو على ارض الواقع تساعدني ابيع سيارة اكثر. المهم 2015 شوف الاردني ابن ماركة الطموح، قلت ايه يعني الزلمة الله بفهم، وحبيت كل اللي بيعلمني اياه وهاد، وعنده طيارة خاصة وعنده يعني انا عندي قاعدة، ما بدي اتعلم من حدا مو مستعد ابدل حياتي معه. اذا انا مستعد اخذ حياتك يعني فاهم نبدل حياتنا، انا مبسوط بتعلم منك. يجي واحد مواسرجي بدي يعطيني نصيحة عن اعمل اشي، على الاغلب ما اخذها طبعا في بعض الامور، صح؟ او اغلب الامور، مش بعض الامور ما باخذها، في المهم. فهو كان عايش الحياه اللي انا بدي اياها، فانا حكيت لازم اروح اشتغل عنده. هذا كتير مشو زي كان عم بحكي هون بدي اشتغل عند حاكم، كتير قديش صعبه، وبحكيش انجليزي زي العالم لسه. المهم عملت ميمعه لا يقبلوني عنده بالشغل، هو شركته في ميامي، طرت على مكسيكو كان عامل مؤتمر صغير أو دخلت هناك بس عشان أقنعه يشوفني ويشغلني عنده، ورجعت على وما رضوا يشغلوني، ورجعت على جورجيا ولميت أغراضي وسقت على ميامي، كانت 12-13 ساعة سواقة بسيارة بدون كونديشن 2007 هوندا فيت يعني هالقد، ومضروبة من قدام على اليمين، والشباك يا ريت راضي يسكر. هاي من ميشو السيارة؟ لا هاي اشتريتها من صاحبي لأنه السيارة كانت لعمه ومات قبل ما أسافر بكم يوم، وبدهم مصاري، واشتريت السيارة ب$4,000. يا هي بتسوى 6 يمكن. أوه. 20% below. المهم اشتريت السيارة، وأنا تعرف شو صرت أحكي، زمان اشتري سيارة واحد مات قبل كم يوم وراح أبلش حياتي فيها يعني مش بدأنا. المهم أخذت السيارة ب$4,000، كنت محوش $5,000 وشوي. طبعا أنت بتحكي بعد شغل سنين، إحنا بنحكي إحنا داخلين على 2014 يعني نهاية 2014، اشتريت السيارة ب$4,000 ضل معي 1000 وشوي. هدول اللي نزلت فيهم على ميامي. بعد شهرين ثلاث وأنا عم بشتغل من عند هذاك الزلمة جراند كاردون، طردوني من الشغل. طبعا هذا الزلمة كان زي قدوتي بالحياة، وطردوني من الشغل بعد 3 أشهر، والإنجليزي تبعي كان يعني على الفاضي يعني مش منيح كثير. المهم أقنعتهم يشغلوني، انطردت بعد 3 أشهر. نقلة نوعية من ناحية عقلية هذيك هي كانت، لأنه كل آمالي وكل خططي كانت تزبط مع هالشركة تبعته، فشلت عطول. والله العظيم رنيت على أبوي، مش عارف ليش رنيت عليه، زعلان كتير، صوتي زي اللي بده عيط. تعرف لما ابنك بده يعيط بس بعيطش كيف صوته بصير؟ هيك كان صوته بالضبط، زي الصوص اللي حتخانقه. برن أبوي بقول لي شو أعمل لك يعني؟ أبعت لك $50 تحط بنزين ترجع فيهم على الولاية اللي هو في هناك هذيك الوقت كان في جورجيا، إيش أعمل لك؟ هيك قال لي. قلت له ولا إشي، عملت وزيادة أنت بهالمكالمة، شكرا يابا. سكرت الخط. حكيت لحالي والله والله واللي خلق هالأرض لأوكل ميامي، مش لأنجح، لأثبت كتير ناس غلط. You know في إشي هيك ضوى، هيك إشي في حرق الدم طلعت زي بركان. يعني نقدر نقول إنه في شخص له فضل عليك بنجاحك هو والدك؟ جدي ووالدي. جدي كان اللي بحبني بعطف وحنان، وأبوي اللي بحبني بس في قسوة بالكندرة كتير. آه كنادر مش واحدة. طيب إمتى لسه لهلأ مستني إمتى جلال قبع وجه الدنيا؟ انت بتحكي عن اول مليون اللي هو 2018. المهم انطرت من عنده ب 2015، طلعت دخلت بالعقارات 2016. انا الضرائب اجتني ب 2018، سو ب 2016 بالضبط بقدر اورجيك التاكس ريتيرنز. ما عملت ضرائبي لانه كل اللي عملته كان $8,000 وشوي بسنه كامله. هذا ولا انت عايش بالحضيض في ميامي عامل 8000 بسنه انت ولا إشي. طبعا نايم بسيارتي من باخر السنه لحد اخر السنه 2017. سو لوك يعني 2016 انا صفر. 2017 عملت 197,000 اوكي بروفيت. يا كنت بشتغل لحالي انه زي اللي بسمسر على كم ديل. 2018 عملت 1,179,000 exactly. هون الضرائب اجتني. 2018 اللي عملته هون جلالك اخذ خبره كتير بالشغل وكيف اعلم الناس تبيع والامور هاي كلها بشغلي. فب 2018 حكيت لازم ابني تيم، رحت شغلت كم شاب عندهم قصه بتشبه قصتي، وانه ناس ما عندها شهادات وما حد راضي يشغلها بس عنده بده ساعد اهلي. هدول دورت عليهم لانه هذا اللي حيرضى يشتغل بدون راتب بس بيشتغل على الكوميشن، يعني بيشتغل على العموله. رحت لقيت ناس بتشبهني في قصصها بطريقتهم الخاصه واخذت اول ثلاث علمتهم يبيعوا. الثلاثه صاروا خمسه صاروا سبعه يو نو، وصار التيم يكبر. هسه انت صار عندي تيم كبير كله بيشتغل بدون راتب، اذا بعت بتعمل، وانا علمتهم يبيعوا يعني بروفيشنالي، اللي خليتهم حيتان على الخط لانه كل الشغل على التليفون. ايش جلال؟ سو هم بيرنوا على ناس عندهم مشاكل ماديه، يعني مثلا واحد ما معه مصاري يدفع ضرائب وما عنده مصاري يدفع فواتير البيت تبعته. هاي كلها public records، هذا كله ببين public records. احنا بناخذ معلوماتهم بنشوف مين. مثلا انت مش قادر تدفع دفعة سيارتك بس عندك بيت، اذا على الاغلب مش قادر تدفع دفعة سيارتك الشهرية عندك بيت، على الاغلب بعد شهر شهرين ما حتدفع للبيت. سو هذول برن عليهم بعرض مبلغ اشتري البيت منهم فيه. فهمت؟ يعني إذا البيت بسوى مثلاً 200,000 بحكي له هاي 100,000 مثلاً. طبعاً محتاج بدك مصاري كاش بسرعة بنشتري البيت، فهمت؟ بعدين بنروح بنبيعه لمستثمر مثلاً ب 150 هو بصلحه وبرجع ببيعه مثلاً يعني ب 200. عم ببسط الأرقام. هاي شغلتي. I'm the middle man. بال 2018 بلشت تعمل مصاري وإجت تاكسز ودفعت ضريبة. بلشت تدفع ضريبة. Yeah. بس هون فكوا حكوا من وين إجت المصاري؟ 2016 حكي لنا عامل $8,000. 2018 جاي تقول لي عامل 1.2. حرامي أنت؟ تاجر مؤمن أنت؟ بس كل اللي كان لازم أعمله أثبت لهم من وين إجا كل دولار. وأثبت لهم. طبعاً. وما في أي مشاكل أبداً. طبعا كل ديل بتعمله في اوراق في محامين كله اعطيناهم اوراق كل شيء تمام. كمل لوين وصلت اليوم؟ احنا 2018 2023 جلال ابو مويس 30 سنه. عندي 94 شقه في ميامي. شركتي بتعمل فوق ال 5 مليون بالسنه، واحده منهم الحمد لله وهي الاكبر. وفي كم شغله ثانيه شغال عليهم سون انف بقدر احكي فيهم. والحمد لله اشتريت. ليش بتعمل محتوى؟ بلشت أعمل محتوى بالعربي. سو كنت زمان أعمل محتوى بالإنجليزي بس هذا للشركة إنه بحكي كتير ولسه موجودة صفحة The King of Miami Real Estate. بتلاقيني بحكي بشغل بحكي بالأمور هاي. بس بالعربي عملت أول فيديو أظن ب 2021 نزلت على الأردن. كنت بحاول أصور فيديو بالإنجليزي بالأردن مش قادر أجيب حدا يصحى بكير يصور. الناس كسولة. قلت إيه روحت على أمريكا عملت هالفيديو بالعربي نزلته إنه حماسي فيديو بحمس تحفيزي نصحه دايم الساعة نايم الساعة 6 الصبح صاحي الساعة 2 الظهر وبتقول لي البلد فيش فيها شغل يلعن حريشك يعني نايم للساعة 2 3 أنت صحيت قبل ما تروح الناس من شغلها بساعتين بتقول لي البلد فيش فيها شغل آخر واحد تحكي. فعملت فيديو زي هيك بطريقتي ومرة واحدة في صفحة على الفيسبوك اسمها وكالة عمون وكالة أخبارية حطوا الفيديو عندهم بيومين ثلاث صار عليه ملايين أو فوق 12 ألف كومنت آخر مرة شيكت زمان لما طلع الفيديو. فأنا قاعد بالمكتب قاعد زي هيك كل هالمتابعين العرب من وين؟ طب ما حد بعرفني. بعدين اكتشفت أنهم منزلين الفيديو بعدين عجبتني القصة لأنه اجتني كم حدا اللي استفادوا من اللي حكيته وكملت. بس اليوم بعمل محتوى لأنه أول شيء بدي أكبر اسمي وأنا عم بعمل هيك بالطريقة الصح بإني بشارك خبرتي مع العالم باللي مريت فيه. اثنين عن جد بحب أفيد أولاد بلدي. يعني بصير غصة في قلبي لما أسافر كم بلد وأشوف الناس أحسن منا بإشي بقدرش. يعني هيك خلص بغار والله العظيم. ليش اللي هون طموح أكتر منا هناك؟ بقدر أحكي أسباب كتير وبتكون صح بس ليش ما عندنا حدا بالأردن يعني من المؤثرين قاعد بيحكي الناس بتقدر وبتعمل وبتسوي؟ في ما في في يا زلمة ما في زلمة والله في. أوكي أحكي لك شغلة تاني. في اللي بيحكي بس ما حدا بسمعه من عارف. أوكي في اللي اسمع لا خليني أحكي جد. في اللي بيحكي وفي ما وما حد راضي يسمعه. بس ليش بسمعه جلال؟ لإني بحكي بلغتهم. ما باجي بحكي مع عمر بحكي معاه بالقال وقلنا وبحكي معاه بلغتي الطبيعية اللي أنا تربيت معها وبس أجي على الشاشة واليوم وهلأ بتغير بصير بيرتقي لأنه إذا حكي هيك بصير راقي. أنا من أول ما طلعت ابن ماركة الشمالية وحي العبدالله وهيك بحكي وما رح تتغير بس هون الناس سمعتني. الآن لو حكينا جلال بدأ من ماركة الشمالية وأنا رحت الزيارة الأخيرة رحت على ماركة الشمالية. أوكي. رحت آخر الليل عشان زحمة الطريق فروحت عشان أختصر وقت طلعت بالليل متأخر أنا وصديق لإلي وشفت ماركة الشمالية مكان بسيط شعبي يعني متوسط الدخل أتوقع أنه منخفض نسبيا جدا وجلال سافر من هناك راح على أمريكا وجلال عمل نجاح باهر في أمريكا يمكن حتى فاجأ جلال نفسه صح؟ نوعا ما. طيب بعدين جلال رجع من أمريكا بيقول لأولاد ماركة الشمالية You can do it يلا شد حيلك اصحى الصبح بكير صح. ليش ما عملت هيك أنت؟ لأنه أول شيء أنا كان عندي الفرصة أطلع وهو ما عنده الفرصة. وتاني إشي أنا ما كان حد يحكي لي اصحى الصبح اعمل وسوي بهداك الوقت. بس بنفس الوقت أنا بحكي للناس إذا أنت مثلا عندك فرصة تطلع وحاب تطلع اطلع. ما عندك الفرصة ومش قادر شو أحكي لك؟ لا خليك مندفس نايم افشل ضلك زي ما أنت. يعني لو أنا هذا الحكي أحكيه اللي مش قادر يطلع اللي بيعمل $300 بس بالشهر حمسناه إنه يفكر أشوف شغل تاني وصار يعمل 600 أنا مهمتي هنا تمام. ما بحكي لهم كلهم صيروا زي جلال وبكون مو واقعي إذا بحكي لهم روحوا عملوا هالكم مليون بالسنة. بكون مو واقعي. في منهم رح يوصل ويقدر بس أنا حكي اعمل وليصير عندك أكتر من الموجود عندك اليوم. تعمل 300 بالشهر خلينا نخليهم 700 مو صعبة. كم حدا بالأردن بيعمل $700 بالشهر؟ كتير وبعرفهم وانت بتعرف منهم يمكن وصار طبيعي. ليش لسه في ناس بتعمل 300؟ لا راضي يتعلم، لا راضي يتعلم كيف يتعامل مع الناس، لا راضي يتعلم انجليزي شوية انجليزي اللي يعرف يرتقي يشتغل في مكان تاني. يا زلمة بعرف ناس بتشتغل فاليه تحت اوتيل وبتعمل $1,000 بالشهر. ليش انت اللي بتنحت في مصنع في الزرقة بتعمل هالتلتمية مش يعني زي انه مسكر راسه البلد خربت وما فيها شغل واللي جنبه بيحكوا نفس الحكي يعني بؤرة سقط مع بعض. ولما يسمعوا واحد زي جلال لا جد ولما يسمع واحد زي جلال شو شوف احنا كبشر انخلقنا ك يعني اور مخنا دائما on survival mode. لتكون on survival mode ايش عن survival؟ الاستمرارية. yeah. احنا بنحمي حالنا لما نحكي لا. لما طارق يطلع ويحكي اني احكي لا اللي بتحكيه غلط it's safe امان لانه مش مضطر اغير من اللي انا فيه اليوم. بس ما هو جلال انا فاهمك وانا معك على فكرة واتفق معك. قصة النوم هاي اذا انت نايم اذا انت بتصحى الصبح هذا بنقولها بطريقة تانية اذا انت بتصحى الصبح وبتحاول وبتكافح في احتمال تنجح واحتمال ايش وفي ما تنجح وفي احتمال ما تنجح صح. حلو بس لو ضليت نايم في احتمال انك تفشل واحتمال ثاني انك برضو تفشل صح يعني ما هتزبط ابدا. فانت اللي بتقوله قاعد انه بغض النظر صار ولا ما صار لازم تصحى الصبح. تعرف كيف هنا بغض النظر شو بيصير لازم تصحى الصبح. ولكن النقطه اللي بدي اوصلها كونك بترجع الاسلوب اللي بتطرح فيه الموضوع اسلوب جدا مستفز وانت عارف هذا الكلام وحكينا فيه قبل هيك. انت شرس يعني بتدخل بتقول انتو شله سقط قاعدين مع بعض وكلكم فشله وا وا وا وا ماشي. ولكن بنفس الوقت جلال انت ما عندك تجربة تثبت انك بتقدر تعمل هذا الاشي بالاردن. انت طلعت عملته برا مش بالاردن صح. فبالتالي مش من الاوجب انك تكون شوي اكثر رقة بالطرح؟ مش تشوفش انه احسن؟ بزبطش. ليش بزبطش؟ هات قول. انا بقول لك ليش. هسا اول اشي هاخذ الموضوع اقسمه نصين. طريقة حكي هاي طبيعتي ما رح تتغير. ففي ناس بتحب الفيصلي في ناس بتحب الوحدات مش مضطر تتابعني. اذا انت كرهاني كفيصلي روح تابع الفريق الثاني ما عندي اي مشكله صح. مش عاجبك البرنامج اقلب على اللي بعده مع انه فيش بعد تخيل. سو هاي اول إشي اسلوبي ما حيتغير لان حكره حالي. ثاني إشي لما تيجي تحكي انت ما عملت اللي عملته جوا الاردن عملته برا الاردن صح. وانا ما حكيت للناس غير هيك وما قاعد بحكي لكم روح اعملوا ملايين بالسنة. انا كيف مثلا عندنا بالمخابرات عندنا مثلا الاردنية عندك قسم مكافحة الفساد والمخدرات انا قسم مكافحة الفشل. انا ما مش قاعد بحكي للناس اعملوا ملايين واشتروا بيوت على البحر زيي. انا قاعد بحكي للناس يا بني ادم اصحى بكير. انت قادر تصحى بكير؟ انا بعملها هاي بالاردن بعملها بالهند بعملها وين ما بدك صح. هاي واحد. تاني اشي لاقي شغل لاقي شغل تشتغل الصبح اشتغل بالليل. انت نفسك عارف لما تروح الاردن احكي مع الويترية. ليش وين ما تشوفني بحكي مع العالم بحكي مع الويترية بحكي مع اي حدا لانه بتدفهم حياتهم. متى بتشتغل متى بتوصل على 8 الصبح متى بتروح 4 شو بتسوي بعد 4 قاعد في الدار. روح اشتغل شغل وشغلين وثلاثة إذا اضطريت لتعمل. احنا عنا بمجتمعاتنا من روج دير بالك حالك انبسط شوي عندك هالشغل بعد ارجل مع اصحابك وانت مروح العب هلا جيم هند وانت مروح مش دايما بس اعملها اكثر. عنا منهتم بحالنا زيادة هسا مدلعين. احنا مدلعين مش مدلعين لا كسل وقل الطموح لانه قد ما صرنا نآمن انه البلد مش ظابطه او انه يعني اذا ما في ناس بتحكي مش قادر انجح جوا دبي ول كل هاللي نجحت وعملت من ولا شيء وانت جاي تحكي الوضع صعب. لا انت وضعك هون صعب. ما هو شوف دائما ايش بقول لك قول قول قول سوري. فكرتي هي انه بس انا ما بحكي لك صير زيي انا بحكي لك انا هيك عملت تغيرت حياتي. اعمل اللي عملته يمكن ما تعمل ملايين بس يمكن بدل ما تعمل 300 بالشهر تعمل 1000 بالشهر. وانا هيك انه زي بستفزك تفكر تصير احسن. يعني انت بتقول له لو غيرت في حياتك لو غيرت في هذه الاشياء حياتك اكيد رح تتغير الاحسن. طبعا قديش احسن عاد هذا اشي بيرجع لك انت وتعبك وشطارتك. ولكن وربك. ولكن هل ما زلت عند كلامك انه لو جلال ابو مويس ما اجت له الفرصه انه يطلع على امريكا لو ضل في الاردن هل كان كافحت نفس المكافحه ولا كان استسلمت 100%؟ كان كافحت مليار بالمية. انا هذا اللي بدي اسمعه. سو يمكن ما كنت وصلت للي انا فيه بالسرعه هاي بس كنت حكون فوق الحد الطبيعي على الأكيد، حكون واحد الناس بتحكي فيه لسه اليوم. شوف جلال، أنا أتفق معك 100% بموضوع وما زلت عند رأيي، ولكن الخلاف لا يفسد للود قضية طبعا. في موضوع أتفق معك فيه، موضوع لا أتفق معك فيه. موضوع اللي أتفق معك فيه إنه فكرة إنه هاي 90% من اللي بيطلع بيقول لك إنه ترى أنا فاشل لأنه الوضع صعب، أو أنا حياتي هيك سود لأنه الوضع صعب، هذا الشخص اللي بيبحث عن شيء يلومه غير نفسه. صح. وبالتالي كل إشي أنا بعرفه وكل إشي أنا تعلمته إنه الخير جاي لك من وين؟ من ربنا مش منك. صح. ولا من شطارتك. 100%. والشر جاي من عندك، دور شو أنت عم تعمل أو شو ما عم تعمل، واعرف إنه هذا يقينا هو سبب المشكلة وليس الوضع. صح. الآن بدي أسألك سؤال هذا اللي أتفق معك فيه، اللي لا أتفق معك فيه يمكن شوي ومرة تانية لا يفسد للقضية، أحكي لي بحب أسمع، هو الأسلوب الطرح. أنت مرات شخصيتك، ليش أنا حبيت البودكاست كثير كثير؟ لأنه بتظهر شخصية جلال. يا جماعة ركزوا هون، هاي جلال حقيقي. المقاطع القصيرة ما بتظهر ما خلف الستيتمنت الأولى اللي بتعطيها. صح. لما تطلع تقول لهم يا شلة سقط يا فشل، أنا رأيي من باب ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلما تيجي تقول لواحد في الكتاب هذا اللي حكينا فيه قبل هيك، اللي بيقول لك How to make friends and influence people، أوكي، لديل كارنيجي، بيقول لك never criticize. زلمي انت بتبلش مقاطعك بهدلة مرات. احكي للي بمنتج اسمه احمد هو اللي بمنتجك. على فكرة كل المقاطع هاي فيديوهاتها الكاملة على اليوتيوب، بس ليه؟ بس ما حد بيحضره قد ما روح بيحضروا. روح احضروها قد ما بيحضروا مثلا التيك توك والانستغرام. ابننا مليح والله مليح. اولاد بلدنا ملاح. شوف انا لما اعمل المحتوى هذا انا بحط هالكاميرا قدامي زي هاي وقاعد بحكي. انت طبيعي لما تحكي وتطول بالحكي وتنسجم بالموضوع بتبلش تبعبع وتلعلع، بس طلع معي الحكي هيك بالطريقة هاي، ما عندي ما تفكروش قاعد بحب كاتب كلامي ولا شي، ما فيش شي على الورقة اللي يفكروا بس انه مثلا، بس لا شوف يعني حاطط، يعني ما في عندي هيك، انا بس عامل هيك بحكي وشو ما بطلع معي اللي طلع وبس. بيجي اللي بمنتج ماخذ هالفيديو مدته مثلا ربع ساعة وباخذ منه هالمقاطع وطلعت مني هيك، وهذا حقيقة ما رح تتغير. بس شوف أحكي شغلة، آخر شغلة، لما بلشت، لما مثلا فيديو يكون عليه 2,000,000 و3,000 99% من الناس اللي تحكي عني مثلا بالعاطل، شوف الكومنتات اليوم صار فيها كتير إيجابي والناس بلشت تفهم جلال وبلشت كتير تيجيني مسجات والدافع عن جلال طبعا والحمد لله. وتيجي ناس تحكي يزمن أول ما شفتك كرهتك، بس يزمن قسما بالله حكيك صح والله العظيم يا زلمه. على فكره هم صادقين. لما لا احكي لك بصراحه، انا اول ما شفت اول مقطع لك ما حبيتك للامانه. طيب انا حبيتك. شكرا. بس لما شفتك بعدها بصراحه احد الاشياء اللي خلتني، وبجوز حكيت لك على طول نفس اليوم، انه انا يعني حسيت شوي انه انا كنت سطحي جدا في تقييم الموضوع، اللي شفت مقطع 30 ثانيه وقررت مين انت على اساسه. لما قعدت معك وشفت شيء ثاني للامانه. اوكي. اجمل ما فيك جلال انك يور جينيون حقيقي، يعني ما يعني اوثنتيك، ما في لف ودوران. وات يو سيز وات يو جيت، الحكي اللي بتقوله جاي من جوا وجاي نابع من القلب، وبتحكي زي ما انت حكيت بنفس اسلوبك، الطريقه اللي بتحكي فيها ما بتغيرها، وهذا شيء جميل جدا. شكرا. طيب بدنا نحكي بموضوع ثاني. قول. بما انك سافرت وعملت، هل مستعد الان انك تحط كلامك، تحط اعمالك محل كلامك، to put your action where your mouth is، وترجع على الاردن تشتغل بالاردن؟ يس. وقادر تكمل 100%؟ قل لي كيف. انا عم بشتغل Elaborate. على الخطه هاي، انا عم بشتغل على الخطه هاي. إيش؟ يعني انه انا ما بحكي لك اليوم في اشي قاعد بفتحه هسه، ما عندي هيك، بس الخطة كل مرة برجع قاعد بدرس شو قادر أعمل جوا الأردن، وما رح أنقل مثلا من ميامي من أمريكا عطول للأردن. الفكرة بدي أجي على دبي بالأول، رح أستقر هون أولها، بعدين شو ما رح أعمل بدبي شوي شوي حتوسع فيه للأردن، ويمكن وحتى لو أنه مثلا أتأكد أنه اللي بعمله ما رح يكون فيه ربح، بس قادر أشغل أولاد البلد ويعني مكفي كل شيء، كل شيء مكفي حاله، راح أعملها. شو أجمل ما في ما ما, ما لاحظته في أبناء الأردن، أبناء وبنات الأردن؟ بحسن على كتير منهم لأنهم كتير سلبيين، بس والله العظيم من أذكى الناس على وجه الأرض، أقسم بالله. يعني بتسمع شباب، شوف الشباب اللي قاعد معنا بالجولدن جيت اللي بالأردن، في عنا نسبة ناس ذكية وقادرة تعمل عالية، عنا نسبة هاي الناس، بس النسبة اللي صوتها طالع بالسلبية بتتعدى مغطية هاي النسبة. بس هسا من وراء المحتوى تبعي مثلا والمحتوى تبعك هسا صرت تقابل اللي بفكر زيك، هاي الناس موجودة، فاهم علي؟ هاي الناس موجودة. اللي فكرتي عن أولاد البلد، بدنا نكون على طبيعتنا أكثر، بدنا نحاول أكثر، بدنا نشيل السلبية أكثر، حتى اللي إيجابي بيكون إيجابي فترة بعدين التفاحة السوداء الخربانة بتخرب صندوق كامل 100%. فبتشوف فالناس هاي اللي مثلا الشباب اللي قاعدوا معنا مخ نظيف وطموح، بعدين بروحوا بدخلوا بين هالعالم، بين بين التفاح الفاسد، بخربوا تفكيرهم، عرفت كيف؟ هذا انطباعي، وحاسس زي مهمتي من بعد ما أعمل مصرية آجي وعن جد أكون صوت مؤثر للإيجابية لأولاد بلدي، وأورج العالم العربي كله أولاد الأردن قادرة تعمل. في كمان سؤال بدنا نحكي، في طلعت لك مقاطع أثارت الجدل، وخصوصا بين مجتمع النسوية. حلو. لما طلعت انت وحكيت انه الرجل هو اللي مسؤول على انه يوفر للمرأة وهو اللي عليه، احكي لنا اول اشي شو المقطع اللي حكيته. يا زلمة الفكرة طبيعية، اللي هي طبيعية عند اهلينا كلنا، اللي هي فكرتي انه اذا مرتك بدها تشتغل اقل ما فيها تكون انت قادر توفر لها البيئة اللي هي تشتغل فيها، فاهم علي؟ يعني بدها تشتغل اعملها بيزنس، تروح تبعت مرتك تشتغل عند واحد ذللها بالشغل، ولما تيجي بدك إياها تسافر معك تروح تأخذ من زلمة تاني إذن تأخذ أوف تسافر معك؟ الله ما قالها عندي، ما بتزبط، بتزبطش، مش ظابطة معي. حتى بعد ما سكنت بأمريكا كم سنة يا زلمة، أنا بدي أغير أمريكا تصير تفكر زينا إن شاء الله. ما بزبط، ما بزبط. أنا بس فكرتي هي بدك مرتك تشتغل وفر لها البيئة تشتغل فيها، ويفضل، أنا بالنسبة لي مرتي بفضل ما تشتغل، وإذا اشتغلت البزنس لازم يكون إلها، تروح بتيجي متى ما بدها، طالعة من البيت بعدي، واصل البيت قبلي، تشتغل هالكم ساعة بتروح، أوصل على البيت ما مش موجودة في الدار لسه، وإذا واصلي قبلي بشوي كلها ستريس ومتضايقة بالشغل وهيك، واجي على البيت على هاي البيئة ما بدي إياها. وماذا لو هي قررت بصراحة قررت إنه بزنسها ناجح وأنجح من بزنسك كمان، أوكي، وبدها تشتغل، بدها تحط الوقت، أوكي، عندك مشكلة بالموضوع؟ طبعاً عندك مشكلة. طلاق أبغض الحلال. طبعا ما بحكي أنت غلط، بس هذا مش أنا اللي بدي إياه، مش أنت مو غلط، غلط إلي. حلو. أنا بدي مرتي اللي تدير بالها علي وعبيتها. بس هل تتفق إنه هذا الشيء لو في رجل آخر مش فارقة معه، يعني مثلا مش فارقة معه إنه مرت تكون أنجح عندها بزنس ناجح، ما رح يكمله، ما رح يكمله. ليه؟ ما رح يكمله. أحكي لك ليش. المرأة بتحب الزلم اللي بيحتويها، اللي بتحس قادر يقيم فيها، اللي بحميها. لما المرأة هسا إحنا كزلام، عشان نكون فاهمين، في ناس برضو ورا الشاشة، إحنا كزلام بنتقيم بنجاحنا أولا عند البنات، شخصيتنا، وبالآخر شكلك، اعكسها عند البنات على الأغلب، فاهم؟ أنا إذا قاعد طالع ديت وبنت بتحكي لي أنا بعمل ملايين بالسنة، أنت you turned me off. I don't care. يعني ما في بنت بتبهرني إنه أنا عم بعمل مليون دولار بالسنة. على الأغلب هذا بيحكي لي أنت ما فيش وقت، وعلى الأغلب أنت اللايف ستايل تبعك ما بناسبني، وعلى الأغلب وعلى الأغلب وعلى الأغلب. عمر بيبهرك؟ منذر؟ So مثلا صاحبنا وضعه صح، هو بيشتغل وما شاء الله دكتور وكبير في البلد ومش محتاج مرته تشتغل، بس مرته عندها البزنس تبعها، لو حكى لها يلا يا بيبي على المالديف هيني بضب الشنطة، مش رايحة أخذ إذن زلمة تاني يعطيني أوف، وإذا ما كنتش ماخذ أوف قبل أسبوعين ثلاث مش راضي يعطيني أوف وما راح تسفر. مش هذا السؤال، هاي طيب. بتفهمها كومبليتلي من طرفك. yeah. أنا بقول قاعد، أنت بتقول في حال قصة الرجل الآخر إنه مديرها ولا مديرتها هي اللي تعطيلها الإذن بالذهاب، هذا بتفهم موقفك. طيب. ولكن أنا بتكلم عن امرأة اختارت العمل، اختارت العمل. نسبة نجاح هاي العلاقة ضئيلة جدا بنظري. ليه؟ لو التنين ناجحين جدا شو المشكلة؟ انت حكيت هي صارت انجح منه. ممكن هسا لا بدك تحدد. سؤالي لإلك جلال، انت النجاح عندك هو straight line ولا في fluctuation؟ في fluctuation بس مش fluctuation. هلا ماشي، بس قصدي يعني yes اكيد بصعود. أكيد. طيب ومرات يعني الواحد ما بيعرف انه ما بنفع يقول انه انا خلص ناجح 100% الى الابد، ممكن يصير فيه طبعا قدر الله وقع عادي وبرجع بيقوم مره ثانيه. طبعا. طيب في مرحله من المراحل انت جلال ابو مويس انسان ناجح عندك بزنس ماشي شغال، تعثر صار في مشاكل، مرقت سنه سنتين عليك انت تعبت صح، طيب شغلك نزل لا قدر الله لاي سبب، انهيار في السوق المالي، تغير في وضع الريل استيت، بتصير 2008 طبعاً. صارت 2018 طبعاً. صارت طبعا. طيب اذا بالمرحله هاي زوجتك يا جلال شغلها ناجح جدا in a different industry، شو اللي مزعلك في الموضوع؟ مش شو ما حكيت شو مزعلني بالموضوع، اذا ما قل... إذا ما حكيت شو شو انه هذا الشيء مزعلني بالموضوع. هسا صعب كتير اذا انت بني ادم بنيت حالك في، انت زلمه بنيت حالك في ايدك، انت بنيت درجه ونوع ذكاء معين، يعني ما في تنزل هيك مره واحده صحيت نمت صحيت انت فشلت، في فشلك في له خطوات، انت غلطت شوي شوي شوي بعدين وقعت. هسا انت وصلت معك للدرجه هاي من الغباء اوكي، بعرفش كيف انت رح تتصرف لانه انا ما رح اكون في مكانك، ولا ان شاء الله ما رح اكون في مكانك. انا زلمي دارس دارس حياتي وماخذ خطواتي ومأمن حالي يعني لو ما في حدا ما بغلط، بس انا بغلط بسرعه وبسحب حالي بسرعه برجع الصح. سو ما رح توصل معي ان شاء الله لهي المرحله عشان اروح اعتمد على دخل مرتي، ما بقدر مستحيل. أنا سؤالي ما كان إذا أنك تعتمد على دخلها، أنا بقول أنه في مراحل البزنس لما طيب. ينزل فيها وبده يطلع مرة تانية، ولكن في مرحلة النزول ممكن توصل لمرحلة أنه البزنس تبعها أنجح. طيب أوكي هل هذا الشيء بداية؟ بدايقني بطريقة إيجابية جدا، مش رح أروح أطلقها يعني أوكي. يا بس اللي حيصير أنه ول هي صارت أنجح مني، والله بسنة لأخلي البزنس تبعك يصير سمكة في بحر وحقوم أكبر من أول. طيب أوكي هي فكرتي، ما رح أطلقها، شو خاصة هي؟ أنا فشلت، هاد غلطي مش غلطها. بيوم الأيام أنا طول عمري أكبر بزنسي أكبر من بزنسها، بمرة واحدة صار البزنس تبعي أصغر، مو غلطة حرام. بس هسا أنت ولعتي نار نفس تليفون الوالد تبع أعطيك $50 تروح فيهم. فهمت عليك. طيب yeah. طيب تمام بدي أسألك عن ظواهر ظهرت في عالم السوشيال ميديا مؤخرا. قل لي. أندرو تيت yeah. انتشر كالنار في الهشيم. صح. كل الشباب الصغير عم يسمعوا. صح. شو رأيك فيه؟ وليش برأيك انتشر هذا الانتشار السريع؟ I think عنده مسج إيجابي. أغلبه إيجابي. I think المسج تبعته كان في كتير شباب محتاجين يسمعوها. فعشان هذا إشي ساعد انتشاره. وهذا هاي الأفكار اللي مش ملموسة، الملموس إنه هو قدر زي ما بيحكوا يخترق الخوارزميات تبعت السوشيال ميديا تبعت التيك توك وتبعت هي على الأغلب التيك توك، اللي هو خلى ناس كتير تضلها تنزل فيديوهات بنفس الوقت بطرق مختلفة، فولعت فيه مرة واحدة، ولع اسمه مرة واحدة. بس أفكاره I think ساعدت ناس كتير، أطفال كتير. من أي ناحية؟ هسا شوف، احنا كمجتمع عربي يعني انا ما راح اقدر اروح احكي لابوي في بنت في المدرسه بدي اظبطها مش حابه تحكي معي، ابوي شو بدي احكي لك لابوي؟ بس طلع لك واحد مثلا بحكي لا بتقدر واعمل هيك وبلش يعمل هيك وهيك وهيك، بصير الولد يامن، بصير الطفل يامن، بصير الشاب يامن، فبتقوى شخصيته شوي شوي مع هالنصيحه ونصائح غيرها من ناس تانية ممكن. وحيحب اللي النتائج تبعته. فعشان هيك المسج تبعته ضلت فروس شباب كثير، لانه عندك شباب فاشل اكثر من شباب ناجحه، ماديا معنويا جسديا. طيب اندرو تيت برايك يعني بس هذا هو السبب اللي خلاه ينتشر؟ هل تتفق مع آراءه بما يتعلق موضوع المرأة تحديدا؟ بعضها مش كلها، بعضها مش كلها. على فكرة هذا إشي فاجأني. شوف شو اللي فاجأني، في ناس كتير بتقول لي أنت عامل زي أندرو تيت. أول شيء أنا بقول لهم، أنا اللي بعمل فيديوهات من أول 2022، لا من 2021 بالعربي، بس ما انتشروا بال 22، طلعوا هو طلع بآخر السنة نفس الشكل، هم نحفنا نفس المحتوى نفس طريقة الحكي. هاي هي، أنا من أول بعمل هيك وبحكي نفس الحكي اللي بحكي اليوم، نفس الأفكار قبل ما يظهر أصدق طبعا يا تيت. قبل ما يظهر وبعدين غير هيك، يعني لما تيجي تحكي في موضوع المرأة رأيي ورأيي يعني مش مع بعض. هو بقول لك كل ما نمت مع نسوان أكتر أنت زلمة أحسن، أنت صرت رجل. أنا قاعد بحكي لك تزنيش، أنا قاعد بقول لك تنامش مع واحدة غير مرتك، أنا قاعد بقول لك التزم في بيتك، أنا قاعد بقول لك اعرف ربك ابعد عن الحرام. بدك تيجي تقول لي احنا محتوانا بيشبه بعضه؟ هسا شوف، اذا انا جيت حكيت اعمل وسوي وانجح وبدك مصاري لتحس برجولتك، انا وهو ومية غيرنا بيحكوا نفس الحكي، بس هو انتشر اكتر واحد، فاي واحد بيحكي نفس الحكي هيفكروا انه عم بيحكي زيي. فهمت عليك. Yeah. فهمت عليك. هلا ليش برايك هاي الرساله صارت اليوم جدا مطلوبه؟ لانه احنا في وقت صارت الشباب ناعمه، الحياة صارت أسهل، اللي بتحس الشخصيات ضعفت، وهذا إشي بخلينا استغرب إنه حتى عنا إحنا مجتمع الخشونة، مجتمع اللي ما يقدر الأردني يروح يحكي لأبوه والله اليوم حسيت هيك، والله لا يشمطني في صار هاد يحكي اليوم، يعني غريب ليش هيك طرينا صرنا كيك، ليش من متى وكحنا نشامة احنا من حاجر شو طرينا؟ هل الطراوه ضعف؟ اذا قاعد بين زلام طبعا، قاعد مع مرتك بينك وبينها على الاغلب، حتى بيني وبينها ما فيش طراوه زياده، يعني انا مرتي زي امي في اوقات، يس رح احتاج اشارك مرتي عشان تعطيني حبها اللي مشيني اللي حسسني انه مش لحالي. يعني انا بحكي لك بقمه الصراحه، كرجل متزوج قاعد بقول لك مرات لما بكون تعبان، ضغوط الدنيا، الشغل، حتى المحتوى، مرات بحتاج ألجأ لشخص حلو، وهذا الشخص حتكون جدا محظوظ من وجهة نظري. صح. من وجهة نظري لو هذا الشخص كان زوجتك، هذا مش شيء سيء أنا من وجهة نظري. حلو إنك تلجأ لها مرات، هذا شيء جميل جدا. أنا مو ضد. قرأت مرة شغلة بكتاب يهودي كاتبه واحد يهودي، يمكن يكرهونه هسا. أوكي؟ ليش؟ كاتب يهودي كان كاتب جملة، لما الزلمة يأخذ، يعني مرتك اللي موفرت لك مشاعر معينة زي اللي عم تعطيك فيها، هاد بصير وطبيعي، بس هاد إشي أنثوي، ولما الزلمة يعطي هو في قمة رجولته. مش معناته ممنوع تعمل هيك، بس ممنوع تأخذ أكتر مما بتعطي، لا وتسمي حالك رجل مش قادر تصرف على الدار وبتصرف معاك على نص الدار. يعني عقليا منطقيا علميا فلكيا تقدرش تحكي انا زلمة البيت دق على صدرك. بس يا حبيبي يا حبيبي قل لي الان، اليوم واقع الحياة خلينا نقول في نسبة كبيرة جدا جدا من الناس، الأسر اللي عايشة في مختلف مناطق الدول العربية والعالم، طيب غير قادرين على إكمال حياتهم كفرد واحد بيصرف على البيت، محتاج دخلين، محتاج شو يعمل؟ اشتغل شغلين وثلاثة مش قادر شو يعمل. طب أسألك أنا سؤال، الفقر عاطل يا أخوي وانت أدرى الناس يا زلمة، والله عارف أنا عارف. طب سؤال، أبوي أنا لازم أظهر وجهة النظر الأخرى على فكرة. شوف طبيعي، أبوي اللي مخلف أربعة اللي كان زمان واحنا صغار يشتغل كاشير في دكان في ماركة ويعمل 4-5 ليرات باليوم، هذا راتبه، هذا كان قادر يعيشنا الرفاهية ولا عايشنا هالعيش اللي مثلا واو؟ لا، عمره ما قال لأمي انزل اشتغلي. يعني شو اختلف؟ يعني اللي كان يعمل، يعني بديش أسأل الشباب، ما بدي أتعمق، بس كلنا أهالينا بيوم من الأيام كان على الأغلب، ما بحكي الكل، أكترنا أوضحهم ما كان كتير. أبوك قال لأمك انزل على الشغل؟ ليش أبوي ما عملها؟ ليش جدي ما عملها؟ الحياة اختلفت. الحياة اختلفت عليك وعلي. إذا بتنزل على مخيم شنيلر أو بتنزل على الزرقة أو بتنزل على أمريكا الشمالية، الحياة ما اختلفتش كتير. هي غلية طبعاً، بس بطل الطبيعي كل الناس عم تعمل 250-300، صرتنا نسمع هسا الناس صارت تعمل 400-500 طبيعي. تمام. يس. سو فكرتي هي أنهيها، لأن بعرف بدنا نحكي بشغلات تانية. هي بعرف في أوضاع معينة المرأة مضطرة فيها، أنا ما إلي كلام، أنا بدعمك على العكس، ما شاء الله عليك، بس أنا بحكي إذا أنت كزلمة عارف قادر تعمل أكتر وتوفر حماية وتوفر بيئة بالبيت، مرتك مش مضطرة تحتك مع الناس الغلط بالشارع، اعمل اللي عليك، بس هذا اللي بحكيه. طيب، جميل، جميل جدا. يس. شو أصعب سؤال تنسأله؟ لما سؤال يودي لموضوع أحكي فيه عن جدي الله يرحمه، ما بحب، مات بين يدي، هذا كان قدوتي، هذا كان الرجل، كان زي شيخ الحارة، كان يحل مشاكل الحارة. أبو أبوك؟ أبو أبوي، هذا هيك ويقعد زي هيك أباب الدكان والناس، you know like الله يرحمه. yeah. بعدين موته كانت عاطلة جدا، أنا شايفه كزلمة، يعني زلم شيخ الحارة، ويروح الجامع الشيخ يكون قاعد ورا جدي، ورا الشيخ جدي اللي كان يساعد العالم. عيال زلامها تعبانة أو عندهم حالات خاصة، آخر الليل يزيد عندنا خبز بالدكان، نروح أنا وياه نوزع خبز على العيال هاي من دون ما نحكي، من دون ما نحكي لحدا. ولما أحكي لجدي لا خلي الخبز بنبيعه تاني يوم لو بنص حقه، يقول لي لا لا لا لا لا, لا. يعني بدل ما تبيعه ليرة، يعني مثلا بتبيعته بنص ليرة، قول عملنا 20 ليرة زيادة بكرة، تأخذ 20 ولا تروح عربون على قصرك بالجنة. 20 ما رح تجيب لك قصر، بس بتعمل لك واحد بالجنة، هي كان يقول لي. فموته عاطل إنها أخذت رجولته، أخذت قوته، لأنه مات بالسرطان بروستات، فما كانت موتة سريعة، كانت موتة أخذت منه كل شيء، بطل يعرف يسوق. إذا هذا الزلم اللي كان بس يدعس بالحارة الكل على سيدي، بطل لا يعرف يسوق، بطل لا يعرف يحكي، صرت أحط له مي بالقطارة، راح كل شيء منه، وأنا مش فاهم. فعلا راح كل شيء منه؟ إنك بتقول راح كل شيء منه، وإنت باللحظة هاي تثبت لي العكس تماما. اللي الناس اللي كان يوزع من الخبز نسيوه؟ لا. انت نسيته؟ يا ريت. هاي في بودكاست هلا عم ينحكى عنه ولا لا؟ الحمد لله. قصره غالبا انبنى. yeah. 100% انبنى. فشو اللي راح منه عفوا؟ انت احنا بنحكي كاتنين زلام واعيين اليوم. انا كان عمري 13 سنة عم بطلع على سوبرمان اللي كان يقول لي لا بتقدر تطير، واحنا ومرة واحدة مش قادر يقوم على الكنباية. طيب افهم علي، حكي اليوم معك انت زلمة واعي، انت بتحكي على الطفل عم بتطلع على السوبر هيرو تبعه، والسوبر هيرو تبعه اللي كان يطير بطل يعرف يمشي. فأنا هون عرفت اني بخسره، لأنه لما رحت على المستشفى معه قالوا له معك سرطان، أنا كنت موجود وغزيت الدكتور بإبرة بخصره، لأنه جدي صار عيط وما بعرف ليش. اجى الدكتور بيحكي لجدي يا حج حتموت هيك، انا ما بعرف شو بيحكي، بس شفت جدي بعيط انعمى على قلبي، كان في طاوله عليها ابر مسكتها حطيتها بخصره. I'm serious, like it's funny, it's funny. وحطوني بغرفة وحجزوني بس ولد صغير طلعوه إنه ليش تخلي جدي عيط؟ أنت متخيل؟ أنا زي كلب حراسة عن جدي عقد ما بحبه. يعني لما كان يروح الجامع بلاي كان يحكي له وين دنبك جلال، أفتح له الدكان الساعة 7 الصبح يأخذني نصلي الصبح، بعدين روح الدكان أفتح له الباب الحديد أفتح له إياه أصفط له الأغراض، بعدين انفوت يكون حاط جبنة وبطيخ وكاسة شاي وحليب مع عسل أفطر معه، بعدين أعبي شنطتي شوكولاتات عشان أبيعهم في المدرسة. هاي ها يعني هاد جلال يعني جدك. يعني جدك رحمة الله عليه شو كان اسمه؟ عزت أبو مويس شارك في صناعة جلال 100%. طيب. مليار بالمية. طيب يبقى بحكيش مع طفل عمره 13 سنة، بحكي مع رجل عمره 30 سنة صح عمل. أتوقع عزت أبو مويس الله يرحمه، الحمد لله الله يرحمه، عمل اللي بده إياه. والله تقرأ الفاتحة على روحه بحيات الله. يلا إن شاء الله مليون مشاهدة ومليون فاتحة بإذن الله، بإذن الله على روحه. طيب إذا ما شو خلص، طب أحلى سؤال بتنسأله شو هو؟ أحلى سؤال بنسأله شو عملت لأهلك؟ شو أحلى كومنت بتجي لك؟ سمعت اللي بتحكيه وقدرت أغير من حياتي اليوم، حمستني أغير من حياتي اليوم. أنا ما بغير لهم، أنا بس بخليهم يفكروا هم يغيروا، هم بغيروا، أنا ما لي دخل، الله يوفقهم. أنا بس بستفزك تفكر. طيب بتحب الموتيفيشنال سبيكرز العرب؟ بعرفش ولا واحد. في يا زلمة، يا زلمة بحبش أسلوبهم. مرة شفت ما بعرف أسامي بس بحبش الأسلوب. إيش الأسلوب؟ واقع. إحنا ما بنحب نحكي على الأسامي، ما بعرفش أسامي، أسلوب واقع يعني أسلوب مش أسلوبنا. إيش؟ ما بعرف، بفهمش، يمكن أنا بفهمش، بعرف إيش أسلوبنا. مرة مختار بيقول لي راح حضر كورس لموتيفيشنال سبيكر، فبقول لي راح حضر كورس لموتيفيشنال سبيكر، قاعد يقول له لازم تعمل ولازم تسوي وبدك تعمل عشان تبدا نهارك كيف بدك تعمل الملايين فبقول لي خلصنا السيشن ودافع له، دفع له مختار دافع عشان يحضر، بقول لي نزلت تحت اخذ تاكسي لقيت الشاب واقف يستنى الباص. يا لايك لوك، ما عمري سمعت فيديو لواحد بالعربي اللي خلاني أفكر أعمل إشي. يعني يمكن لأنه أنا بعدين استنى شوي، ما بدي الجانب الثاني، أنا ما عم بدور فما بقدر أحكي كلهم غلط، لا أنا ما بقدر، بس مين اللي طلع لي ما شفت إشي يعني كله بحكي طب شو عامل. في مرة ناس حطت بالكومنتات على فكرة وبعتوا لي مسجات، لا والله حدا بيحكي عني بالعاطل، انت بتشبه هذاك واحد، في واحد في دبي ساقط الكل بيحكي فيه، سيب والله ما والله لو والله لو بعرف اسمه لا احكي، بس الحمد لله ناسي ما عرفنا فضيحه، بس بشيله ما بنحكيش عن حد. جود جود. سو اللي رد عليه بقول له اقل ما فيها جلال، اذا بتروح تعمل بحث على اسمه بتشوف انجازات شركته، بتشوف شو عامل، بتشوف شو مكتوب عنه، بتشوف انجازات حقيقيه على مواقع الكترونيه بترجع لحكومات امريكيه ما فيها تزييف، بس اغلبهم شو عامل. انا اسمع، انا بحس احنا كمجتمع تعبنا، قوم واعمل، بحس بدنا مش بدنا محتوى اكثر، كيف تعمل مصاري، احكي عن المصاري اكثر. بتحب اخر شغله، اخر شغله، واحنا عندنا بمجتمعاتنا اللي بيعمل مصاري بتخبي، بديش نحسد، بديش يصير زيي، لانه هذا هاي زي زي زي السرطان بمجتمعنا، مش راضي تروح، ولا هي لا هي قتلتنا ولا هي تركنا نعيش، انه صار معاش بديش حد يحسدني. يا زلمه نزلت الجي كلاس تبعك يا زلمه انضربت بعد كم يوم، بس عادي والله العظيم لما انضربت بعد ايام من لما نزلت سيارتي واقف على الاشاره بوم واحده خبطتها وهيك بوم خبطتها، والله العظيم لما طلعت اكيد متضايق، بس طلعت على السياره حكيت لو واحد تحمس انه جلال قدر ابن ماركه راكب سياره زي هاي وحمسته هو يمكن يصير عنده زي هاي بهيك يوم، انا راضي بالطربه معلم. هلا في بقول لك بالمقابل انه يعني احنا من الشعوب اللي وي لايك مودستي، بنحب المودستي. بصراحه اسمعني بس، وين اي مجتمع انت في دبي؟ لا دبي مودست. هلا احنا كشعوب نقيم شيء اسمه التواضع، وفي ناس بتشوف فكرة انك انت طالع ومطلع ايدك من الجي كلاس وماسك السيجار ولابس بتحكي عن الساعة والى اخره، بقول لك الناس شو هذا جاي يتنطط علينا بسيارته. صح، اضيف شغل قول، ما انا بقول لك عشان اسمع. اول شيء انا مش قاعد بدخن سيجار بالسيارة لانه بخرب الجلد، ما عمري عملت بدخن سيجار بالبيت بالبيت برا ورا الدار، برا ورا الدار. الدار بس شو اسمه، انا اذا مثلا هسه بتنزل مش يعني مش صايب الانستغرام تبعي، اذا بتشوف السياره صورتي مثلا منزل سياره مع جي كلاس، مش قاعد بحكي شوفوني انا احسن منك. كل إشي بنزل بانه نازل بصيغه زي ما انا عملت انت قادر، وهاي الصوره نزلت لتورجيك، فاهم يعني انا عامل هيك انت لا، انت بدك تعمل احسن مني. اذا انا لكبرت زمان وما كان عندي الوسائل اللي عندك إياها اليوم وقدرت، يا رب تعمل أكتر مني. ما في شيء بنزل شوفني ما أحلاني وما أبشعك، شوف قديش معه قديش أنت طفران. فيش إشي بنزل إلا بصيغة أنت قادر وزي ما أنا عملت بتعمل أكتر، كله هيك. بس لو ضيح للمشاهد العزيز، إحنا بنحكي بهذا الأسلوب وبنطرح هاي الأسئلة مش إنه إحنا مش متفقين، على فكرة هي وجهات نظر يجب طرحها عشان يقدر جلالي يوضح من خلالها. لما أحكي أنا لابس ساعة بأربعين ألف وسكت، أنا يمكن هيك وقح، أو يمكن هيك مو مادست، يمكن هيك شايف حاله زي معظم اللي منشوفهم منزلين هون صور. أنا قاعد بحكي ساعة بأربعين ألف وأنا ابن ماركة اللي كان يبيع صيصان وعصافير وحساسين وكنارات بسوق الجمعة بالبلد ثالث جمعة من كل شهر. زي ما صرت أعمل هيك أنت بتقدر، هاي صيغتي. يمكن أول ثلاث ثواني تستفزك، كمل كلها دقيقة، كملها للآخر. إذا بتحس اللي حسيت أول ثلاث ثواني برجع لك مصاريك، أنت مش دافع. إنه حاسك بتحكي من غير أي تحفظ، يعني اللي هو هاي اللي أجاك، يعني هاي اللي عندي، يلا انا هاي رايي. بس هذا غلط ولا صح؟ كثير حلو هذا. جينيوين، هذا اوثنتيك، هذا حقيقي جدا، وهذا شيء جميل جدا. شكرا. هلا في رساله هون بتمنى ابعتها للكل، وحكيت لك اياها بالسياره واحنا جايين. يا جماعه، اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه، حتى الامور اللي لا اتفق فيها معك وفيها موجوده وانت عارفها وبنتناقش فيها برا، يا أخي أنا بسعدني لما أسمع وجهة نظر مختلفة لأنها بتشغل مخي، وإنت حكيت لي نفس الكلام إذا بتتذكر بالأردن. شيء جميل جدا لو إحنا عشرة قاعدين بنحكي إحنا العشرة نفس الشيء، شو استفدنا؟ ما نتعلم إشي. شو استفدنا؟ أحمر، أحمر، أحمر، والله أحمر، والله أحمر، يعني شو؟ طب بعدين؟ طلعنا بالنتيجة الأصلية اللي هو أحمر. في نظرية كثير عجبتني قرأتها بكتاب، بقول لك نظرية الرجل العاشر، بقول لك إذا في عشرة قاعدين حوالين الطاولة وانطرح موضوع للنقاش، إذا الأول وافق والثاني وافق والثالث وافق والرابع وافق للتاسع وافق، العاشر مضطر إنه يوافق، يرفض. ليش؟ يرفض. ليش؟ عشان يصير في نقاش. صح، لأنه غالبا آخر خمسة وافقوا، عارف ليه؟ مع القطيع. الوضع في الأردن زبالة. والله زبالة. والله زبالة. والله زبالة. والله زبالة. بيجي جلال في شغل. في شغل. فخذوها إنه جلال الرجل العاشر. مثلا. نمرة صعبة. طيب. قولي. أسئلة. إذا في تتمنى شخص يقف الآن ويقول لك برافو. جدي. ولا حد تاني. واقف هون. لا يعني بحياتي ام الحمد لله شايفه، هم اهم اثنين، عايش امي، ميت جدي، ولا حد تاني. تمام. ما حدا، ما عمري حسيت حد حبني قدهم. جاك مكروه حتى بالعيله. طيب بدك من حدا من المكروهين يجي يقول لك برافو اثبتني غلط؟ دعست عرقابهم وخلصت وجوا عيلتي الثلاثة اللي من جوا عيلتي، كان في كل واحد بإيده دينار مزح، هاي إرهام 90 يوم بأمريكا وبترجع. فيش حدا. ما بتتمنى حد يجي يقول لك برافو عليك أنا كنت غلط؟ ما بهمني. لأنه أنا ما بطلع على حالي، أنا بتطلع أنت جرحت ولد صغير. بس شعور حلو إنك تنتصر وتثبت حالك. بس أثبتت يا هدول الناس، أنا أثبتت. وفي واحد ما بقدر أحكي فيه أثبتت له كتير، وبضل أثبت له كل يوم. هو عارف من دون ما أحكي ما بقدر أحكي مين. ما ما ما ما يا كتير عارف. مرة بعدت له لا ما راح أحكي خلص كمل. كمل طيب. أكبر محمس بحياتي يا. بس غيرت هذا الإشي، غيرت. زمان لحد 2018 كنت بدي أثبت الناس الغلط إنه أنا صح، بس الحمد لله هو تغير هسه بطل هيك. أنا هسه بدي أثبت إنه أمي صح، إنه هي كانت تحكي لما خلفتك وكانت الأوضاع صعبة، كنت دائما أحكي الله حيعوضني فيك، الله حيعوضني فيك، الله يخلي لك إياها حبيبي. طيب في قناعة، طموح وقناعة، في قناعة شو طموح؟ هل الطموح محدود؟ ما في مرحلة حتوصل فيها تقول خلاص؟ ما بقدر، لأنه إذا نفرض الكاسة مليانة طموح، إذا فضيت زي ما هي اليوم، ممكن أي شيء تاني سلبي يدخل ويعبي لي إياها. طموح معبي حياتي، فيش مجال لأي شيء تاني، ما في. يعني ربنا خلقنا طماعين أصلا، منحب نكبر، بدنا زيادة. جاب الجي كلاس، بكرة بده الجديد الأجدد، بكرة جاب الأجدد بده الرولز رويس، بكرة عامل هيك بده أحسن. آخر مرة راح على المالديف، تاني مرة بدنا نروح على إيطاليا. ما في. بعدين مريت بمرات انه حاولت اكون قنوع، يا زلمه ما بقدر، بصير سلبي. لما اصير قنوع بصير عندي وقت زياده افكر بالفشل. بفضل اامن بيوم راح اكون اغنى من ايلون ماسك، شو فرصتي؟ هي اقل من 1% بس بفضل اامن هاي، ولا أقتنع بأنه اللي عندي الحمد لله خلص بكفي. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على الماضي والحاضر، والحمد لله على اللي جاي. طيب هون في سؤال بيجي، أنا حكيت طموح، أنت حكيت الإنسان ولد طماع ما بشبع، بس هل هي طمع؟ لا مو طمع. أنا عشان هيك سألتك، أنا بقول طموح، أنت قلت الإنسان ولد طماع. أظن يا أنا عادي ممكن أصحح نفسي صح؟ لا عادي، الطموح حلو، طموح كتير حلو، بدون طموح ما في بس حياة. بس إذا كان بلا سقف، قصدي ما بتحول لطماع بمرحلة من المراحل؟ لا على العكس، هذا بيضل الإشي اللي بيخلي اللي عمره 60 سنة يضل صغير. كم مرة نحكى كم زلمة بستيناته تقاعد قاعد بالدار مات؟ حلو، طب مالك إلك زمان شغال وتمام. طب عندي سؤال لإلك بنفس السياق، قل لي. هلأ إحنا عشان نعمل بعض الأمور ونبني بعض الأمور، يعني مثلا أعمالنا، بتلاقي الواحد هينا الساعة قديش هلأ؟ الساعة 10:15 صح بالليل، وما عندنا مشكلة نضل نشتغل، وانت مسافر بعد 3 ساعات. هذا كمية العمل هاي، لما انت عم بتحط 16 ساعة ولا 20 ساعة ولا 12 ساعة في اليوم، شو اللي بتضحي فيه بالمقابل؟ مش يعني احنا بنشتغل لشو بالنهاية؟ اوكي سو للمصاري. انا عندي علاقة حب وكره مع المصاري. الكره انه كرهت لنا فرقتنا، انا هون اخوي هناك، بشوفش امي كثير. المصاري لو ابوي عنده اراضي وهاد وورثنا وكله تمام، بنسافر بنعمل بناكل هالهوى اللي ماكلينه؟ لا، بدنا مصاري. ما يعني هذا الجواب البسيط، ليش بنشتغل؟ عشان نعمل مصاري. ليش بدنا المصاري؟ عشان نأمن للناس كزلام، نأمن للناس اللي منحبهم الحياة اللي احنا شايفينها مثالية، وليكون عندنا وقت أكتر. الحياة اللي هم كمان شايفينها مثالية طبعا، ما احنا عائلة. طيب ولكن قصدي إذا العمل زاد عن حده، ما بتحس إنه بياخد من هاي الأمور الثانية اللي احنا بنشتغل عشانها؟ يعني مثلا رسالتي للشخص اللي بيقول لك بيشتغل 16-18 ساعة في اليوم، مسافر 20 يوم في الشهر، لا بيقعد مع مرته ولا بيقعد مع أولاده ولا بيشوف أهله كثير أو بيجي بيقول لك ما أنا عشان أأمن لهم. مهم مرات بدهم يشوفوك بس. صح. هسا برجع لما برجع بخليني أفكر بسؤال اللي هو شو معنى السعادة؟ معناها عندك غير عندي. إذا هذا الزلمة عن جد شاف حاله سعيد، هو عن جد مقتنع إنه هاي سعادته، شو بده يغير تفكيره؟ أنا وإنت ولا مرته؟ على الأغلب لا. إذا هو سعيد، هي شايف إنه سعيد والعيلته مقتنعة، يا محلى روح هل كمل. هل السعادة مفهوم شخصي؟ ولا مفهوم عام؟ لا، أنا بشوف إنها الاثنين. في مفهوم عام وفي مفهوم شخصي. يعني طبيعي نكون إذا كنا بصحتنا ومعنا مصاري طبيعي نكون مبسوطين وسعيدين، هاي سعادة. بس في مفاهيم شخصية للسعادة، في أمور مثلا أنت تعملها مع مثلا شغلات بتعملها، سفرات، طلعت، في إشي معادة هيك مثلا بخصك أنت بتعمله مع عائلتك مع مرتك مع أولادك بسعدك، أنا ما بسعدني، هاي شخصي. عام معك مصاري ناجح الحمد لله صحتك تمام، هاي سعادة. سو مفهوم عام وشخصي. هل جلال اليوم سعيد؟ بكتير أشياء وفي أشياء لا، بس رح تتغير عادي. وأنا مش يعني أنا مش راكد وراء أكون سعيد، أنا راكد وراء أكون بنجز، بديش ابني يعيش اللي عشته، ما بدي. يعني كأنك جلال في نوعا ما ممكن it's safe to say إنه أنت عم تهرب من شيء. أهرب؟ أهرب؟ آمين. زي اللي يعني أنا بديش ابني يعيش اللي عشته، كأنك خايف من شغلة. يعني هسا شوف، أنا طول عمري يعني وأنا صغير بحلم يكون عندي عيلة كاملة. ما عمرنا اجتمعنا يا زلمة، كلنا كل واحد بجهة وقاعد بيعمل وبيسوي. يعني وشو اللي فرقنا؟ ارجع للأساس، فيش مصاري. شو اللي مفرق عيالنا؟ فيش مصاري. لو أبهاتنا ملتاي مليارديري ولا مليونيري، مليونير مش ملياردير، بنطلع مش بتضل عند أمك، مش بتضل عند إخوانك، وبتكبر اللي أبوك تعب وعمله. بس في دائما كبش فدا في العيلة. أنا كبش الفدا. كبرت لا شفت أمي زي العالم، وأمي كبرت وأبوي اللي 5 سنين مش شايفه. خواتي كنت دائما بحكي نفسي ورجيهم الدنيا زي ما بدي، بس ما لحقت أوصل إلا تجوزوا وخلفوا وصار عندهم حياتهم. يعني لقدرت أوصل راح أشياء كتير. أنا كبش الفدا. معظم الشباب اللي متجوز مثلا تجوز على 30 خلف بكين. يعني اللي انت عملته ما شاء الله، الله يحمي لك عيلتك. انا عمري ما هشوف ابني بعمر ابنك وانا بعمرك. طب هاي سعادة انا بدي اياها بس مش قادر. لا بتقدر. مو ماثيماتيكيا بتقدر. اوكي بقدر اعمل اي اشي، بس على الخطة اللي انا عليها للي بدي اعمله. هسا ابني هيقدر يعمل اللي انت عملته، انا ما رح اقدر. انا عارف انه انا كبش الفدا وراضي ومبسوط، بس انا اطلع كبش الفدا واتغرب واعمل وما اعملش؟ بدي اعمل، بدي ملين، بدي ملير. هي من القهر، هي من السعادة، احكيها زي ما بدك. بس يعني اذا ابني سافر وتغرب يعني حيحس حاله غبي، لانه مش ضروري تعمل اللي عملته. تروح اقعد شوف امك بتكبر، روح اقعد جنب خواتك. بس أنا بحس كل زلمة في مكان إنه يكون قائد لعيلة، رب أسرة، ومش ماخد حاله ككبش فدا لعيلته، أنت واحد لئيم، أنت واحد ليش خلفت؟ ليش؟ مش قادر لا تطعمي ولا تأمن لهم حياة كريمة، ليش تخلف؟ إحنا صرنا بمكان، ليش تخلف إذا مش قادر تربي أولاد تغير العالم، تحسن المجتمع؟ بدناش العالم، بدناش العالم. مش قادر تخلف أولاد اللي تحسن المجتمع البسيط اللي إحنا فيه. تكره الضعف جلال؟ كتير. أمين. كنت بحكي وأنا بشوف اللي بيشحتوا على الإشارة من يومين. موضوع بداية كثير. منظر مزعج جدا جدا. فكنت بحكي لصديق لإلي، كنا قاعدين انا وياه والله على الاشاره، فبقول له بتعرف قديش بكره الضعف؟ بكرهه لسببين. بكرهه انه بيعطيني شعور سيء جدا لما اشوف شاب طويل عريض بعضلاته جسم وصحته فيه واقف قاعد بشحت بيعطيني شعور سلبي جدا جدا. ها وبنفس الوقت سلبي ليش؟ لاني زعلان عليه. ها بس بنفس الوقت بعصب ولك ليش عامل هيك بحالك وكروح اعمل اي شيء بس ما تشحت. تتفق مع هاي الستيتمنت ولا لا؟ طبعا. وانت بتحكي من جواتي قاعد بحس يا رب يشوف الفيديو يستفزه يلاقي شغل. طبعا بكره. انا رئيس شو اسمه إدارة القسم تبع مكافحة الفشل. الفشل. Yeah. طيب سؤال والله لا يمل ولكن سؤال أخير. أي شخص بيعمل شيء بيعمله لمصلحة في لنفسه. هذا شيء طبيعي، هي طبيعة البشر. طبعاً. طيب بعرف إنك بتعمل المحتوى هذا عشان بدك توصل رسالة وتساعد. What's in it for you؟ شو مصلحتك؟ شو اللي راجع على جلال؟ يعني مثلا انت زلمة بتقول عندك القدرة انك ما شاء الله شركة وبزنس وبتقدر تقلب السؤال هذا علي نفس الاشي على فكرة، بس انا بسأله عشان انت ترد على الناس. ليش بتعمل هذا؟ يعني شو مصلحتك انك تعمل محتوى زي هيك؟ شو العائد عليك؟ اوكي سو انا اولا ما بدخل عليه ولا قرش من السوشيال ميديا ولا تعريفة، هاي واحد. اثنين، شو العائد الشخصي اللي راح يصير عندي؟ انه بدك تحكي عن عائد مادي. اوكي ما في مصاري. العائد اللي هو بس جلال في اشي ححكيه ما بعرفش بدك تخليه بالفيديو اذا في مشاكل ولا لا. انت انا عندي حلم حلمته والله العظيم قبل كم يوم. انا جاي انا ومرتي طيارتي الخاصه، اوكي، لعليها احرف اسمي واسم شركتي، وبدنا نهبط بالاردن ونزلنا على المطار الملكي وهالحرس. مين وصل؟ وصل أبو جاسم وأم جاسم، اسم ابني. بدي أوصل هناك، وهاي طريقتي الوحيدة، لأني من ولدتش بعائلة ينحكى باسمها غير من بعد إن شاء الله. وغير هيك لما جلال ينقل شركته على الأردن ناس عارفة مين جلال، أسهل علي، صح؟ So, أكيد راح يكون في إلها فائدة لقدام، بس عم بفكر سياسيا أكتر من ماديا. أنا عن جد بدي أكون قادر أعمل إشي بالأردن. أنا بدي أوصل مرحلة المصاري بطل إلها معنى، عندي ملايين الدنيا ومليارات الدنيا إن شاء الله، وما بدي أعمل إشي إنه يعني ما في مصاري بتعني لأي ما. يعني أعمل مصاري إيش بدي فيها، ولو عملت بدي أعطيها كلها للمخيمات الموجودة بالأردن، زي مخيم سوف، مخيم غزة، وفي ولا يعني في ناس مش قادرة، في ناس ما عندها عايشة بالأردن بمخيمات ما عندهم تصريح يطلعوا يشتغلوا. ولد بأخدك 900 ولد شفتهم بالعيد، ما ممنوع يشتغل، ممنوع يعمل، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، معناته أنت حتكبر وتموت هون. هذا ولا فيديو عندي بفيده وبقدرش يعمل. بدي آجي أكون ختمت المصاري برا البلد، وجيت وناس تحبني وجلالة سيدنا يحبني، ونحط في مكان أقدر عن جد أغير. يعني فكر فيها، إذا بصير وسيلة التواصل بين مثلا اللي بدهم عن جد يعملوا تغيير إيجابي بالبلد وجلال، لأنه صار جلال الوجه اللي بيحكي مع الشباب مش بس بالأردن، إن شاء الله بالعالم العربي كله. سو أكيد هذا كله إلا ما يكون في من وراء مصاري، بس عن جد رح يفيدني لقدام بال القصة اللي حكيت لك إياها. أنا هناك بدي أوصل. جلال أبو مويس، ladies and gentlemen، يعطيكم ألف عافية ويعطيك ألف عافية. أختم كلمة. يحكي أختي اللي بدك. والله العظيم آخر إشي بني. لا مش آخر إشي، يحكي إذا قد ما بدك. سولف يا زلمة. عن جد. وإذا بدك تسأل اسأل. لا بس أختم فيها. عن جد وحياة الله بنقدر عن جد كلنا نوصل. مش كلنا نوصل لشو جلال وصل. تقدر توصل لأي شيء أنت بدك إياه، وحياة الله بتقدر، وحياة الله بتقدر. واحدة من أسماء الله إنه كريم. ولك اصحى، اسعى، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، والله الله كريم. وحياة الله بعرف ناس اللي بتآمنش فيه كمان، بعرف ناس ما بتآمن بالله بس عشانها صحيت وعملت اللي عليها ربنا معطيها كتير. يا ربي بكرهك هذا الزلمة بس معطيه، ليش؟ لأنه كريم وعادل تعب بدي أعطيه. أنا بس ضد اللي بيحكي مش عامل اللي عليه وبيحكي لك قسمي ونصيب وربنا مش كاتب للكل يصير مليونير. ولك ما انا عارف. طب انت بتعرف بالغيب؟ بتعرف بالغيب؟ لا انا ولا انت ولا حدا. طب كيف بدك تعرف ربنا شو كاتب لك؟ اذا انت فاشل معناته ربنا كتب لك الفشل. طب هيك بطل عادل. لا هي اي نو. بس انا بشوف الناس وبحكي مع الناس وبشوف بعض الكومنتات بيجي بقول لك مش كلنا المفروض نصير مليونيرية، مش كلنا مش كلنا مش كلنا، ربنا كتب هيك لناس. لسه قبل كم يوم بجادل مع حدا كاتبين جرايد لبعض، اللي هو الفكرة ان ربنا ما كتب للكل انه يصير مليونير. صح، بس وظيفتي ان شاء الله اذا هاي ربنا بدي اياني اعمل هيك احكي للكل قادر يعمل، واذا كاتب لك اياها هتاخذها. ما هو شوف الغريب في الموضوع انه لو الكل اشتغل كثير وتعب كثير والله الكل بيصير مليونير، هذا من عدل ربنا عن جد. صح. الكل بيصير مليونير. بس هلا هاي هي مش الكل قادر. صح، ومش ضروري الكل يصير، لانه لسه محتاجين الزبال والمواسيرجي والكهربجي، بس بدنا كلنا نحاول وبعديها بصير العدل. محتاجين الشوفير، محتاجين الناس اللي ما بدها، لانه هيك انت بصير معك زياده لو تقسمت مصاري الدنيا. بس حتى عامل النظافه لو اشتغل بطريقه صحيحه طبعا صدقني بقدر يوفر حياه كريمه ولا اكرم من هيك. صح، انت صح، بس لسه محتاجين اللي بالبوزيشن هذاك اللي بدوش. لا لا، فاللي بدوش مين باخذ حصته من هالدنيا؟ جلال واللي زيه. بدك تسال اشي؟ لا، جلال ابو مويس. جلال اسالك اشي، ليش عامل البودكاست؟ تعملش من وراء مصاري؟ انت ما شاء الله وضعك منيح بشغلك، سواء بقلب السؤال زي ما انت حكيت، ليش عامل؟ تخيل ما فيش من ليش وراء تخيل؟ تخيل لا ما في من وراء مصاري. تخيل تخيل هي اللي بصراحه هي اللي بتجيب لي سعادتي، احد العناصر الرئيسيه اللي بتجيب لي سعادتي. هي من باب بكل بساطه من مبدا الاستخلاف. ربنا لما خلقنا خلق الانسان قال اني جاعل في الارض خليفه. انا حاطط واحد في الارض يمثلني. بدك تمثل ربنا صح، اسمى ايات التمثيل العطاء، انك ترجع شيء. صح. طيب الشيء هذا ممكن يكون فلوس، ممكن يكون وقت، ممكن يكون علم، ممكن يكون فايده، ممكن يكون وجهه نظر، ممكن يكون اسلوب حياه. فتخيل هي الطريقة اللي بقدر أتواصل فيها مع عدد كبير من البشر بإني أشارك اللي بعرفه. في ناس بتحبه وناس ما بتحبه عادي، اللي بيحبوه مبسوطين اللي ما بيحبوه عادي. أسألك نفس السؤال سألته قبل ما نتصور، شو معنى المصاري عندك؟ المصاري ما عرفش جوابك تغير. لا لا لا والله نفس ما زال نفس المعنى. المصاري شيء جدا مهم جدا مهم، وما بحكي إنها مش مهمة ولكن لا تعني للكثير. وأنا شو حكيت؟ يعني أنا يمكن ما بتفق معك جلال بموضوع قديه المصاري هي كل شيء. يعني لو لما سألتك قلت لك لوين حدود الطموح بما يتعلق بالمصاري، اللي بتدعم المصاري كثير كثير كثير كثير كثير كثير. أنا ما بشوف هيك، أنا ما بشوف هيك. ليش؟ لأنه شوف لازم يعني لوين. بعدين اسمع، أنا شفت ناس معها مصاري كثير كثير كثير كثير كثير، حياتهم تعيسة غم. طيب بس في منهم حياتهم حلوة 100%. فبالتالي اللي بيقرر الحياة السعيدة أو التعيسة هي مجموعة من الأشياء من ضمنها المصاري، من ضمنها المصاري. إذا تحولت إلى شيء مركزي فوق العادة تقلب لغم. أنا عندي قاعدة، قول المصاري مو مهمة إلا لما تحتاجها. فهمني، الله لا يحيج حدا إلها. أنت يعني إحنا تربينا على تحت مثال وجملة وسخ الدنيا المصاري. لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هذا مثال شعبي بس انا ما بقول هيك. لا هذا مثال شعبي. اوكي، انا بقول المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ومن القوه من القوه المصاري. لما ذكر سيدنا عثمان وانذكر سيدنا ابو بكر وانذكر سيدنا عمر، كان سيدنا عثمان لما جهز جيش باكمله على حسابه انذكرت المصاري. طيب لما سيدنا أبو بكر تبرع بكل ما يملك انذكرت المصاري. صح، هذا شيء إيجابي جدا. أوكي. أنا ما بقول إن المصاري وسخ دنيا عشان للتصحيح. وهذا شيء جدا مهم. صح، المصاري قلت مهمة، ولكن أنا بالنسبة لي لا تعني الكثير. ليش ليش ليش؟ لأنه في عندي أولويات ثانية بجوز اليوم أهم، يمكن لأني حققت اللي بدي أحققه بما يتعلق بالمصاري. صراحة لسه كنت أحكي لك أنت قادر تحكي عندك أولويات ثانية لاني خلصت هاي. لانه صار في مصاري 100%. لما يعني المثال القاعده اللي بمشي عليها، المصاري مش كل إشي الا لما يصير إشي وتحتاجها بتصير كل شيء. انا معك انا معك انا معك انا معك. جلال ابو مويس، بيجي لك انتقادات في مواضيع من ناس بتحبك، صح؟ وشفت احد التعليقات اللي مذكوره بالصفحه تبعتك على الانستغرام، بقول لك يا جلال ابو مويس يسعد الجملة اللي بتبدأ فيها، بقول لك غلط، صح؟ وبحكيها بأسلوب جدا راقي، صح؟ جدا راقي. أوكي. قال لك الله يهديك أنا بحبك، كلامك حلو، بس ما تقول يسعد ربكم. ربكم يسعدكم. هل ممكن؟ بس أنا أجرب، بس أنا أوكي اسمعني، يسعد ربكم، ربكم يسعدكم. أو يسعدكم. عم بحاول أخليها تكون أو يسعدكم أو يسعدكم ربكم. كم يسعدكم ربكم مثلا؟ ليش؟ لان يعني هذا الزلم اللي بيحكي لك بيحكي لك بشيء من حب، من حب، من حب. Yeah. وشغله ثانيه، وانت انسان بتفهم بالبزنس وذكي جدا. شكرا. انت لما بتتكلم مع ناس وبتضرب باحد الفاليوز المهمه جدا بالنسبه لهم، انت لما بتحكي عن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لمجتمعنا، هذا الشيء فوق كل شيء، صح؟ هذا اهم شيء. Yeah. احنا بنعرفه. Yeah. صح؟ يا بس ببين لي زي اللي نسيوا كيف بنحكي بالشارع، هاي كل بحكيها. ما هي بس عشان حكيتها صارت غلط. ما هو الكل بينام للساعة 2 الظهر. اها صح، نسيوا. صار سبات شتوي. لا حنشتغل. لا ثواني، ما هو الكل بينام للساعة 2 الظهر. اها. وانت بدك تغير هذا الشيء. وهذاك بده يغير هذا الشيء، الكل بيحكي يسعد. يا عم صير اصحى ونخليها ربكم يسعدكم، خلص. طيب. يعني هل حتستمع لهم بهاي المواضيع؟ طبعا. انا بدي اغيرها، خلص. شكرا والله. اوفيشلي يعني على تخيل اتغيرت. الله يسعدك.